بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يدفع عني وعنكم وعن جميع المسلمين كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه لا غير. مرحبا بكم في هذا اليوم السعيد وفي هذا الشهر الفضيل. في الحقيقة اليوم 16 أبريل ذكرى وفاة العالم المصلح الكبير المجدد الشيخ العلامة عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى، الذي توفي سنة 40 من القرن الماضي في مثل هذا اليوم، ونحن نتذكر وفاته ونترحم عليه ونذكر فضله وخيره وما فعله بأمتنا، حيث جعله الله تبارك وتعالى سببا لإحيائها بعد أن كادت تموت، فأحيا الله عز وجل به البلاد والعباد، وصارت دعوته مثالا يحتذى ومشروعا يمتثل، يعني في بقاع الأرض ويذكر في كل مكان، ومنهجه الإصلاحي يعني شاهد على ذلك، فيعني يذكره العلماء كمثال على إصلاح القلوب، خاصة البيئات التي لا يزال الاستعمار يعني جاثما على صدور أبنائها وبناتها. وفي الحقيقة احنا الاستعمار يعني وإن تغير لونه، ولكن يعني لا يزال موجود بألوان أخرى، إن تغير ذلك اللون ولكنه موجود بأشكال أخرى، الاستعمار الثقافي الذي نحن فيه وخطره عظيم أيضا. لذلك المنهج الإصلاحي الذي سلكه الإمام عبد الحميد بن باديس يعني هو منهج صالح لأن يعني يقتدى به ويخرج العباد أيضا يعني من الظلمات إلى النور، خاصة وأن منهجه الإصلاحي مبني على ما يخرج الناس من الظلمات إلى النور، مبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والدعوة بالتي هي أحسن، والدعوة بالتي هي أحكم، والدعوة بالتي هي أفضل وأخير. فرحمه الله رحمة واسعة، هو ومن معه من علماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ونحن ننتسب إليها، فحري أن نذكر علماءنا، هؤلاء العلماء الأفذاذ، هؤلاء الذين جاهدوا في سبيل الله، الكثير منهم بالقلم والكثير منهم جمعوا بين القلم والجهاد بالنفس، كحال الشيخ العربي تبسي. وهذا الشهر في الحقيقة هو شهر شاهد عليه أيضا، شهر أبريل هذا هو شاهد عليه أيضا، لأنه توفي كذلك سنة 57 الشيخ العربي تبسي، وقد جاهد بنفسه أيضا، لأنه الاستعمار قتله بسبب الدعم الشرعي والدعم المادي، أيضا الدعم الشرعي والدعم المادي للثورة، فلذلك قتل وأحرق بالزيت، أحرق بالزيت نعم، وهذه إحدى الروايتين في مقتل الشيخ العربي تبسي، داروا لها الزفت هذا الحامي وغطصوه فيه يعني، نعم. فلذلك لا يعلم له قبر ولا أثر. الرواية الثانية أنه أصعد في الهليكوبتر هذا، هذه الرواية الأولى قالوا جابوا لها السنغاليين يعني مرتزقة عند الجيش العجوز فرنسا. الرواية الثانية أنها أصعد على الهليكوبتر وقد يعني رمي به في مكان خال الله أعلم فوق جبال يكون التفتف أو كذا أو كذا، فرحمه الله رحمة واسعة. أيضا شهر أبريل هذا الذي نحن فيه أيضا هو شاهد على فرنسا المجرمة، هذه أخطر عدو على الإسلام، شاهد عليها أيضا. بالنسبة لمنطقتنا في مثل هذه الأيام قتلت ما قتلت سنة 57، وصادف في سنة 57 صادف أن كان شهر رمضان في شهر أبريل كما عدنا، نعم. فقتلت أكثر من 200 عالم وإمام وداعية، أي نعم، يسموه تعيينة في البلاد، يقول لك قتلت النواوير تاع البلاد الكل، نعم، ابتداء بحاس خليفة حيث قبضوا على البشير الشيخ البشير غربي ولقوا عنده قضية الاشتراكات نزولا ونزلين زقم كذا طرفاوي ماشي راحت الى الى الى, الى, الى الاخير هنا، نعم. لذلك في شهر أبريل رمضان ما يسمى نكبة أبريل، نكبة أبريل رمضان يسموها هكا، احنا عندنا نقولوا نكبة أبريل رمضان. لذلك أحرى بطلاب العلم ألا ينسوا هذه الحوادث، نعم، وأن يذكروها وأن يقيموا عليها دروسا في المساجد والخطب. هذا كان ديدني أنا عندما كنت خطيبا أيام زمان، ما تفوتش أبريل، ما يفوتش أبدا أبدا شهر أبريل تذكير بعلماء جمعية العلماء، نعم. شيخ لا مش في هذه، لا مش في هذه، لا خطباء الجمعة في الدروس ما يفوتش أنني أذكر مثلا علماء جمعية العلماء في خطب الجمعة، لهذا قدوات. وتشوفوا حتى من مناهجنا الدراسية غابت في الثمانينات، كانت نص عن فلان ثم ترجمة ذكره فلان الشيخ بن بدي الشيخ بشير إبراهيمي، ولكنها الشيخ مبارك الميلي، ولكنها غابت ذهبت. أريد لهؤلاء لهذه القدوات أن تغيب، فلذلك نزيد احنا أيضا نساهم في تغييبها بالنسيان ونسيانها من الذاكرة أو تنسيتنا لها لأجيالنا من الذاكرة بأن لا نتذكرها. هذه مشكلة، احنا ما قلناش باش نقيموا لها اعيادا او كلا ذكرى، فقط نحن نتذكر في كل سنه ونذكر، يعني مثل ما نديروا عن غزوه بدر في 17 رمضان والعالم كل متفق على جواز اقامه درس، كذلك ينبغي ان يتفق العالم مثلا على ان نتكلم عن هؤلاء العلماء في في في في مثل هذه الاوقات، علماء جمعيه العلماء، اي نعم، لأن الآن يراد تغييبهم. هذه قدوات صالحة، نماذج طيبة يعني. فلذلك أيضا ما يخص منطقتنا من العيب، مثلا على سبيل المثال نقول لك حاجة، مثلا ندخل بلدة من البلدات أي مكان، مثلا ندخل وزقم مثلا، أجد نلقى ابتدائية نلقى متوسطة مثلا مؤسسة تربوية تعليمية اسمها إبراهيم كلكامي مثلا، تسأل الشباب من هذا الاسم، ممكن ما يعرفه، حتى يعرف اسمه يقول لك هذا مصلح، ومصلح هذا وشو كان عالم من قرية، مجرد إنسان عادي ولا وشو هذا، لا يعرف. ثم بعد ذلك هو أيضا لا يعرف ما الذي وقع لهذا الرجل، هذا إبراهيم كلكامي هذا، لكن ندخل زقوم نلقى اسم إبراهيم كلكامي نعرف نكبة رمضان مباشرة، أول حاجة تجيني نكبة رمضان، أول شيء يجيني فرنسا المدمرة هذه المجرمة، عبد الرحمن معمري. وهل نقول لكم الناس هذم؟ هؤلاء الناس كانوا علماء متخرجين من الزيتونة، ثم بعد ذلك أعطيكم حاجة أخرى حنا يروا حتى تراثنا ما نطلعوش عليه، هؤلاء كانوا كتبة في البصائر في عهد الشيخ بن بديس. اي نعم، هؤلاء كانوا كتبة، كان لهم حضور علمي. طبعا ما هوش كثير، ولكن تجد أسماءهم موجودة في بصائر ابن بديس قبل بصائر الإبراهيمي، لأن البصائر طبعت على مجموعتين، المجموعة الأولى اللي كان فيها الشيخ، ثم بعد ذلك اللي المجموعة الثانية. كان لهم حضور، وانت تمشي تمضي إلى كل بقعة من بقاع هذه الولاية وهذه الأرض تجد أسماء عديدة ممن يعني قتلوا واستشهدوا. احنا عندنا الشيخ علي عزوزي أيضا زيتوني ومصلح، هزهم الجامع من المسجد، نعم، ودوه منا الديبي ديبي منا. والذي فعلته معهم فرنسا العجوز الخبيثة هذه، ومن الدين أن تبغض، من الدين أن تبغض وأن لا تحب، وأن يشهر ذلك بين الناس حتى الصغار. يدوهم منا، هي مناطق على كل حال، يدوهم من المنطقة حسب المنطقة، كاين منا وكاين منا. ماذا يأمرونهم؟ يأمرونهم بحفر قبورهم بأيديهم، هزوها معلومة هذه، يقول احفر قبرك بيديك. طيب بعد أن يحفر قبره بيده يقول تمد في القبر، ثم بعد ذلك إما أن يطلق عليه رصاصة ويهال عليه التراب، أو يهال عليه التراب وهو حي، أي نعم فيموت. نعم. والشيء الثالث أن يحرق في قبره ثم يهال عليه التراب، أي نعم. فلذلك نحن لا ننسى ولن ننسى أبدا مهما تصنعت هذه العجوز الشمطاء، نحن لا ننسى أبدا، والتاريخ لا ينسى، لأننا لا نفرط في واحد قلت له لها جدة، واحد قلت له لها عمة، واحد قلت له لها باه، واحد قلت له لها، واحد قلت له لها. ونحن عندنا أن الأبوة العلمية قد تكون أعلى من الأبوة الرحمية، أبوة الدم، أبوة العلم. في كثير من الآيات التي فيها الأبوة في كتاب الله تبارك وتعالى فسرها العلماء بأبوة العلم، إنا وجدنا آباءنا، قال معلمين ومشايخنا. الأبوة هي أبوة العلم، لذلك قد تكون في كثير من الأحيان أبوة العلم أعلى وأغلى وأثمن من أبوة الرحمية، نعم، خاصة إذا كانت الأبوة الرحمية قد تكون أبوة كافرة، مثلا واحد والديه ما همش مسلمين أو كذا، ويكون الذي أنقذه من هذه المهلكة هو أبوه الروحي اللي هو معلمه وشيخه، نعم نعم نعم. هو شكرا شيخ، هو في الحقيقة أنا ذكرت هذا وكان لي على بال أنني سأبدأ، لأن مسألة التذكر هذه هي غايبة حتى على عدنا في فروع وشعب جمعية العلماء، أي نعم. وأنا نذكر الكثير من إخواننا وش اليوم عارفة وشو اليوم، أقول والله ماني عارف، اليوم 16 أفريل بس والله ما عارف شيء، مش رابط 16 أفريل اللي كذا، مش حاط البال وكذا. نعم مشكلة إذا كان إحنا يا شيخ بن بديس نسيناه، أي نعم. هذا الرجل الذي ضحى بكل شيء، مات وزنه 35 كيلو، أي نعم، زوجته خيرها وهو مش خيرها، يعني شبه هي تخير، ولكن قالها أنا يقول لك روحي لأهلك، أي نعم، خاصة بعد ما مات ولده في الخروب في المزرعة بالطاح من الضاي، وأطلق على نفسها خطأ لأن كان يتعلم في المكحلة هذه وكذا. ف يعني وإن كان الشيخ حماني ذكر شيئا آخر بالنسبة لزوجته، ولكن هذا شيء لا يذاع ولا يشاع، ولكن يعني لأنه تزوج بهذه البلاد الذي أراد أن ينقذ أهلها، أراد أن ينقذ. الآن كان في حرب مع فرنسا، فرنسا بدأت تتمكن من تحويل الهلال إلى الصليب، أي نعم، وبدأت تتمكن بمعاونة فروحة هنا حتى من أبناء هذا الشعب، وهذا شيء لا ينسى أيضا، هذا شيء لا ينسى أيضا، أي نعم، من ساهموا في تقتيل أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وشعبنا، أي نعم. ثم بعد ذلك تجد من أبنائنا من من من عادي، المسألة عادية كأنه يعني نسي كل شيء، هنا كاين من عاون في في في في القتل، ساهموا في قتل الآلاف من الجزائريين وتشريد الأسر، ثم بعد ذلك يعني عادي، المسألة عادية، هنا مش عادية أبدا، خاصة في النسبة، أنت يا فلان تنتسب إلى طائفة كانت تقتل مع فرنسا، هي كيفاش نسكت على ذلك؟ ولكن الله غالب، احنا ما نش لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، يعني الشيخ بن باديس تزوج بالجزائر، تزوج بهذه البلاد، يعني أعطى لها ليله ونهاره، أعطى للجزائر كل شيء، بحيث أنه كان ينام ساعتين في الليل فقط، ينام ساعتين في الليل، مع ما تعرض له من محاولات الاغتيال العديدة من الجزائريين. على كل حال، نعم، محاولات اغتيال، وهذه تاع قسنطينة، محاولة الاغتيال اللي بعد في ساعة متأخرة من الليل، أنتم تعرفونها، لكن الله سلم، لكن الله سلم. فلذلك يعني هذه ذكرى ما ينبغي لأمثالكم من طلاب العلم أن ينسوا هذا التاريخ. وزيد كاين مسألة أخرى، نحن جانب القدوات أيضا نحن نغيبه بفعالنا، نغيبه بأفعالنا، أي نعم. أنا أذكر لما كنت ديما نقول لما كنت خطيبا، الآن هي تتكرر هذه الكلمة، ويعني كنت في الدرس لما ندير درس بالنسبة لأبنائنا، دائما كل مرة نذكر لهم في كل أسبوع نذكر عالم من علماء جمعية العلماء، لما تأذن العشاء تقعد 20 دقيقة، كملنا الدرس العشرين دقيقة لازم نجيب مثلا نجيب الشيخ العربي الدبسي مثلا نتكلم عليه، ثم بعد ذلك نسأل ندير مسابقة للطلاب اللي حاضرين معنا ونسألهم ونعطيهم جوائز على هذا. هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن تبقى هذه قضية القدوات، لأن الآن أركان إسقاط أي حضارة من الحضارات تقوم على دعائم، أنتم ربما تعرفونها، دعامة إسقاط المرأة وإسقاط التعليم والمعلم وإسقاط القدوات، وهم مشوا في المسألة هذه كثير، مشوا مشية كبيرة جدا، إسقاط الأنثى هذا إسقاطها، لأنهم يعلمون أنك إذا أسقطت امرأة فقد أسقطت أسرة، وبتجمع إسقاط الأسر ستسقط مجتمعا، لذلك في المقابل إذا علمت امرأة فقد علمت أسرة وعلمت مجتمعا. هذا الشيء الغايب علينا، هذا الشيء الغايب علينا هو قضية تعليم المرأة، مش تعليم المرأة اللي في المدرسة كما رانا عندنا احنا، هذا هاي الناس كلها تتعلم، لا، دفعها نحو الاستقامة، ودفعها نحو النجاة، دفعها نحو النور، دفعها نحو التنوير الحقيقي، مش التنوير المدعى اللي هو التنوير الظلامي، دفعها نحو التنوير الحقيقي، لأنه لا نور إلا نور كتاب الله، ولا نور إلا نور سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ أبو بكر، وش قريته في التراويح البارح؟ وش من سورة قريتها في التراويح البارح؟ أنتم سبا، أنتم تعين حزب أم ولا؟ أي نعم، تعين حزب، نعم. أي نعم، إحنا تأخرنا شوي، احنا وقعت لنا مشكله. احنا البارح يوسف عليه السلام والرعد وابراهيم. ابراهيم نعم. سوره سيدنا ابراهيم بماذا تبدا؟ الف لام كتاب لتخرج الظلمة إلى النور. ها هو النور، هذا هو النور، ما عندناش نور أخر. يقول لك فلان تنويري، تنويري وش من تنويري؟ تنويري أكثر من خالقه. هل سيأتي بنور لم يأتي به نور الخالق، لم يأتي به الخالق سبحانه الذي سمى نفسه نورا وأنزل نورا؟ أي نعم، هذا عش قلت لكم التنوير، تنوير الحقيقي في في في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن يعني يلبسون الأشياء يعني ما يخادعون به الأنظار والأسماع والقلوب. أي نعم، يقول لك فلان تنويري، وشفت المصطلحات، هم حتى المصطلحات يدرسونها. نعم، وجيب لك المصطلح اللي أنت يعني نزله رب العالمين ويضعه في غير موضعه، ثم تجده بعد ذلك يعني ما يعترف بقرآن ولا بسنة ولا بنبوة ولا بوحي، ويقول لك فلان تنويري. لا لا لا، صلحة النور بعد. اي نعم، صلحة النور. نعم، سيحل النور. نعم، الله نور السماوات والأرض. نعم، هو نور ومنور للسماوات والأرض سبحانه وتعالى. على كل حال، يعني قضية القدوات، أنا ننبه إلى مسألة القدوات. طرح المعلم، يطرحها في المدرسة كل ما يلقى فرصة. قال تعرفوا العالم الفلاني؟ لا، العالم الفلاني هو كذا وكذا وكذا، يجيب لها في حكاية في قصة. نعم، تعرفوا الشيخ بن بديس؟ تعرفوا الشيخ الأجيال لا تعرف. بل نقول لكم شيء آخر أخطر وأعظم، أجيالنا لا تعرف صحابة، أجيالنا لا يعرفون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم كما تشوف أجيالنا تسأله، أجيالنا تسأله عن يعني عن الفريق اليهودي أو النصراني الفلاني، برصة الريال أي كذا، سيعدهم كما هم رقم واحد. رقم اثنين، سيقول لك أن راتبه كذا وكذا وكذا وكذا، تقول وهز معاه مسكين، وحز الحمل معاه، تقول هو المقتصد التاعي يعني مسير الأعمال. هي نعم، سيقول لك بأن الراتب الفلاني وكذا وكذا وكذا. ثم بعد ذلك شوفوا المشينهم، صارت تصرفات أبنائنا كتصرفاتهم. هو يمشي يحك هكا شوية، هنا تلقى أولادنا يمشي يحك. طبعا أفهموني وش راني نقول، عادنا يعني ما هو ماشي الآن، لابس سروال طايح، أولادنا طيحوا السروال. نعم، هو دقيقة الشيخ عشان ننسى الفكرة هذه تونجيك، هو ماشي شعره طلع شعره. الآن وش اللي عندنا؟ الشعر الطالع والسروال الهابط. هذه هي احنا الآن، احنا رانا يعني تنحينا من الكل، يعني تنحينا الرأس منه ومنه، يعني صرنا عراة أمام ديننا الذي يعني قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. لذلك مسألة القدوات هذه مسألة هامة. لماذا؟ لأن الغرب الكافر لإسقاطنا يعني خطط لها، بل ونفذ، وخطة رهي ماشية الآن في في في في كتب أبنائنا. تلقى الكلام عن مثلا بيكاسو، تلقى الكلام على واحد أي شيء آخر، التافهين والتافهات، على التافهين والتافهات. أيضا واقعنا الفنان مثلا، الفنان واقعنا أيضا، الفنان تجده جاهل، لا يحفظ آية ولا يعرف حديثا ولا ما خرج حتى في المدرسة، إنما أعطاه ربي صويت سمح. وش يدير؟ ها وش يدير؟ صفحة، نص صفحة، مش صفحة، نص صفحة في ورقة يكررها، يبقى يعود فيها، يغنيها، يعطوه الملاير. بصح اللي حافظ القرآن الكل لما يصلي التراويح هو زوالي، ويعطوه مثلا يعطوه 20 مليون، تلقى الناس كل تكتب عليه. اي نعم. شوف اللي حافظ كلام الله الكله تلقى الامه تلقى اللي في في في في يعني في ماء من نصب، ولا هذا الكلام يصب في ماء من يخدم من هذا؟ اي طيب اذا كان لا الان علمونا عقيده ان الطالب لازم يقعد زوالي، لازم يقعد زوالي كيما بكري كان زوالي. وش يدير مسكين؟ يروح يبيع المعيز، لحقوه في المعيز. كيفاش يبيع المعيز مكركر عنز مديها لسوق الغنم؟ نعم. هل لازم يقعد زوالي مسكين؟ نعم. لازم يقعد يسلك زوز ملاين وفي الدخول المدرسي ولاحقه المترفه، لاحقه المترفه هذا لاحقه. هاي كيفاش هذا يروح يخدم؟ اي نخدم نعم، يسلك زوز ملاين في الدخول المدرسي، منين يشي الادوات لاولاده؟ اي نعم، منين يشي الادوات؟ لذلك الامم اللي عارفه قيمه المعلم، المعلم هو اغنى الناس، لان اذا كان المعلم غنيا لا يبحث عن قوت اولاده وعن عيشه في مكان اخر، هو سينشغل بالتعليم. اما الان او المعلم احنا عندنا مضروب، لازم اخليه زوالي مش ما يؤديش المهمه تاعه كما ينبغي. كي نقول المعلم الامام لازم يقعد زوالي، المعلم في الابتدائي لازم يقعد زوالي، في المتوسطة لازم يقعد زوالي، في الثانوية، في الجامعة، في كل شيء لازم يقعد في الدرجة أنه ما يلحقش على روحه. على لماذا؟ لأنه لازم النفسية تاعه ما تجيش مريحة لما يجي يقري، أو خاصة ألف حاجة، لازم هكا، لازم هكا مخطط، لازم ما يوليش مريح باش ما يؤديش الرسالة تاعه كما ينبغي، حتى لا يؤدي الرسالة كما ينبغي، مسألة مخطط لها. أيضا في المسألة هذه نحن نحسن بناء المساجد، تلقى واحد في جهة مثلا والله يدفع زوز ملاير ثلاث ملاير عادي يبني جامع، طلع خاصة السمعة هي لولا ماذا بيكون السمعة تطلع هي لولا، مش يقول لك جامع فلان ويذكر فيها اسمه. أي نعم. مع أن ربي قال عن المساجد في بيوت ويذكر، لا احنا نحب يذكر فيها اسمنا ويذكر فيها اسمه. اي نعم. طيب نبنوا مسجد بثلاث ملاير عادي تماما، بالصح الان باش نجيب امام سمح، طيب معليش موظف شلون الدنيا يعطوه زوز ملاير؟ لا، قالنا يا الغني نعطيه 10 ملاين زايده، نعطيه 15 مليون في كل شهر. بصح وشو راني متهني؟ قال انت قوم لي بكذا وكذا وكذا وكذا. وشوف الان يتلفت الجهه اخرى، والله نجيب له امام كذا بل نكونه. قال انت الان نعطيك زياده شهر، كل شهر نعطيك 5 ملايين، نعطيك 10 ملايين تكون لي في العلوم الشرعيه باش تولي امام قدوه هنا في هذه الجهه. لا، احنا يا الجامع نبنوه بثلاث ملايين ونبخلوا الامام في مليون زايد ويحليله ويعدوا له، كي يغيب في في في في صلاه الصلوات يحسبوا له، يقول له انت عندك الركعه في عندك الجمعه الركعه ب 500000، انت عندك الركعه ب 500000. نعم، بينما هو الان هو رجل فقير، هو رجل فقير. طبعا احنا يرانا ماناش في مقام احنا ندافعوا هنا على الائمه وعن المعلمين، طبعا ماناش ندافعوا اطلاقا لان الكثير منهم تكون له اخطاء وكذا، ولكن قضيه القدوات والاهتمام بالقدوات احياء وامواتا، احياء وامواتا. على كل حال يعني ينبغي احياء هذه القدوات لابنائنا في بيوتنا، ايضا في بيوتنا يعني أولادك تقعدهم تحدثوا على الدنيا كل بصحة. يقول لك ولا مرة تكلمنا على جمعية العلماء، ولا مرة تكلمنا على الشيخ بن باديس ولا الشيخ البشير إبراهيمي، نجيب لهم يا سيدي تصوير ونجيب لهم كذا ونجيب لهم بعض العبارات اللي قالوها، ولما لا فيديوهات حتى قصيرة قال هاو العالم الفلاني وراو هذا اللي ترد الاستعمار وهاو قسمنا اللي تقولوها في علاش قسمنا اللي تقولوها في المدرسة بسبت أن فرنسا وهذم اللي ساهموا في إخراج فرنسا. لماذا؟ لأنه لولا تحرير العقول لما تحررت الأجساد ولا ما تحررت البلاد، لأن جمعية العلماء بدأت بتحرير العقول أولا. لازم الساعة تخلي العقول والقلوب قابلة للتحرير، لأن يستحيل أنت باش تهز ناس وتقولهم بروا جاهدوا ضد فرنسا، أصلا هو ما وش قلبه يقول لك فرنسا أصلا هي قطعة من فرنسا أصلا. هل لازم تحرر له عقله أولا وتحرر له دينه أولا تنقذه، ثم بعد ذلك يعني جاء التحرير الثاني. والتحرير الثاني والله ما كان لو لم يكن التحرير الأول. لذلك الشيخ مصطفى بن بولعيد، الشيخ مصطفى بن بلعيد، وأنا كنت وأنا مصورها عندي في الهاتف، كنت فوق في سطح البيت الذي انطلقت منه الثورة أول نوفمبر الليلة هذيك، كنت فوق البيت اللي كان فيه في منطقة في في في في باتنا، أنا نسيت دار الإخوة كذا، كان عندي قديمة شوي الحداثة عندها قرابة السنة أو أقل. هذا من الناس اللي اجتمع في دارهم وانطلقت، اجتمعوا في واحد الدار اتعشوا، منين دخلوا وين العشي خارج وين الاجتماعات وين كذا، يخرجوا عشرة عشرة يعطيهم السلاح وانطلقوا. فك الليلة هذيك شيخ مصطفى بن بلعيد، شيخ مصطفى بن بلعيد كان في شعبة الرئيس جمعية العلماء. نعم، يقول لك جمعية العلماء لم تشارك في الثورة، هاي لم تشارك في الثورة، الثورة كيف وصلت إلى الثورة بالسلاح لو لم تكن تحرير العقول أولا؟ ثم بعد ذلك القادة منين؟ شيخ مصطفى بن بلعيد من جمعية العلماء. البيت هذاك، البيت اللي اللي اللي اللي اجتمعوا فيه الليلة هذيك وانطلقت منها الثورة، هذاك معلم قرآن من جمعية العلماء. حينها وهات احسب في كل البقاع وكل المناطق تجدها أنها حاضرة بقوة. نعم، طبعا، أي نعم نعم نعم نعم طبعا، هي هذه أي نعم، هي الاختطاف اللي صار بعد ذلك والعسكري والسياسي هذيك وكذا تاع الصمام، هذاك على الجميع سواء كان جمعية العلماء ولا ولا ولا الأحرار الوطنيين وكذا، يعني هي راحت يعني وقع لها ما وقع. لذلك نقول مسألة أيضا، وأن أن تحرير العقول لم يكن فقط أيضا جمعية العلماء وحدها. نعم نعم نعم، يقطف ثمرتها آخرون. نعم نعم، صحيح صحيح. نعم، هو وهذه رأي عامة، هذه في تشوفها في العالم الكل، العالم الكل. نعم، وهذا سببه عدم تصفية، عدم رص الصفوف أولا، عدم رص الصفوف أولا، وأن يدخل وإحنا تمشي بالنية والبراكة وكذا، ويدخل في الصف من ليس فيه وهو يقصد وكذا وكذا، يريدون قطف الثمرة، وهذه مشكلة كبيرة جدا. أيضا كاين مشكلة، هو أن حتى الخلص سرعان ما يتشاجرون، وهذا هذه عندنا مصيبة في كارثة في تاريخنا كل. الخلص هم ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين يتعاركوا، هي خلاصة. نعم نعم صحيح صحيح صحيح، نعم صحيح. إشكاليتنا حتى الخلص يمشوا في الطريق يتعاركوا، ها أي زلغل. بالسبب هو أننا نقول، السبب أننا نقول ما خلقنا إلا للاختلاف، ها السبب أننا نقول، كي نقول أننا نطبق ودلنا منهج حياة، أننا ما خلقنا إلا للاختلاف. هل نحن خلقنا للاختلاف أم خلقنا للتراحم والاتفاق؟ احنا خلقنا للتراحم والاتفاق، احنا لا، احنا الواحد منا. وهذه مناهج نقول لك علماء ودعاة وشوف كما نقولوا بين قوسين الإسلاميين كل هذا تفكيرهم، أنا أو بعدي الطوفة. نعم، وزيد ثاني لازم نايا، وهذا هو التفكير الصحيح. وأنا أقول لك هذا شيء معيش في حياتنا. وزيد عداوة الإسلامي للإسلامي، الإسلاميين في بعضهم أشد من عداوة المسلم لليهودي اللي هي الأصل. هاي مشكلة، وين يعني يعاديه بحيث أنه خلاص ما زالت غير، يعني لو وجد أن يخرجه من الحياة لا أخرجه. وين التراحم الذي بيننا؟ فلذلك يعني نحن نفشل في كثير من مشاريعنا، ويعني ويغيب علينا حياة السلف وحياة الصحابة والتابعين والأئمة الحقيقية وكيف كانوا يعملون. يعني هم وصلوا، شوف الصحابة رضوان الله عليهم، بين قوسين الحفاة العراة الجياع الذين لا يجدون ما يأكلون ولا يجدون لعوراتهم ما يسترون ولا لأرجلهم ما به يمشون، ولكنهم سادوا ورادوا وقادوا، وكانت الروم تخافهم مسيرة شهر. فدب فينا الاختلاف، وهذا اللي شتت الجهود، ثم بعد ذلك يقطف الثمرة غيرنا. وانت تشوف انت مثلا الآن كذا كذا كذا سذج. نعم نعم نعم. نركز مرة أخرى على قضية القدوات. احنا نبهنا على الشيخ بن بديس وجمعية العلماء، نركز على مسألة القدوات للرجال وللنساء. ينبغي أن لا تموت. لماذا؟ لأن احنا الآن سهم في موتها. الآن أجيالنا وأبنائنا راح تشوف على هذه رأي جيل الأصل في المناهج التربوية، لا درس عن فلان على تشوف أنت سلفنا وأئمتنا وعلمائنا صنفوا في التراجم. لا التصنيف في التراجم غير هكاك، مش يقول لك فلان راح وجي وكلية وشرب، لا لا لا، ما يقول لك لا كريل لا شرب، لا. وش يعطيك؟ يعطيك جانب القدوة فيه. مثلا شوف سير أعلام النبلاء وهالكتب قبله، الإمام الذهبي جامع كتب قبله. لماذا مسألة القدوات؟ لأنها يعني رو مثال يحتذى. هذم ناس وصلوا، هذم ناس يعني راهم قدوات حقيقية في الصلاح والإصلاح. احنا وين جانب القدوات هذا؟ الكتب موجودة، ولكن الآن القدوات القريبة منا لا يذكرهم أحد. إذا كان في المناهج التربوية مش موجودة، ونزيد احنا أيضا لا نعرف أجيالنا بها، فمن سيعرفهم بعد 10 سنين 20 سنة؟ خلاص ما عادش تلقى واحد، وهي ماشية بالطريقة هذه، ما عادش تلقى واحد يعرف مثلا الشيخ بن بديس ولا قدواتنا المحلية أيضا. لأن احنا خاصة الجزائريين عندنا واحد الصفة، هو أننا نقتل العلماء أحياء وأموات. هذه ميزة عندنا، ربي يبارك، يعني نقتل القدوات والعلماء أحياء وأموات. أي نعم. وذكر ذلك الشيخ أبو القاسم، الدكتور أبو القاسم سعد الله، في تاريخ الجزائر الثقافي في المجلد الأول. نعم، عندنا هكا بعد نحبوا العلماء نعركوهم ونطردوهم ونسحتوهم ونهججوهم، يعني لازم يهج ما يقعدش. نعم هكا بعد، هذه عادة، وعادة قديمة، نسأل الله السلامة والعافية، قديمة القرن العاشر القرن كذا. وذكر أمثلة كيف يعني عندنا علماء كبار الآن لما نذكرهم نقولوا كان إماما مفسرا ورحل المشرق واعترفوا بفضله، واحد اعترف به شيخ الإسلام ابن تيمية، واحد اعترف به ابن حجر. نعم قدوات كثيرة جدا، بينما في بلادهم ممكن يقول لك كيف نعرفوا شاعر؟ قال له واحد، قال نعرفه شاعر. اي نعم، هو امام محدث فقيه لغه، وقال نعرفه شاعرا، وهي مشكله هذه. ايضا قدواتنا بهالطريقه هذه، قدواتنا المحليه ما نتكلموش، احنا ما نسمعوش بعالم من علماء جمعيه العلماء الا وين الان خاصه السنوات الاخيره. متى نسمع به؟ نسمع به اذا مات، قولوا رحمه الله اليوم توفي في المكان الفلاني فلان ابن فلان، ربي يرحمه ان شاء الله. من يعرف؟ والله اعلم. اي نعم، من يعرف؟ والله أعلم. اليوم 16 أفريل نتذكر الشيخ بن بديس رحمه الله تعالى، الذي مات من أجل دينه ومات من أجل وطنه. وربما تشوفوا شيء، الشيخ بن بديس في السنين الماضية لم يكن يتعرض لجنابه أحد، لا همزا ولا لمزا. السنوات المدة التالية السنين التالية صار فيه الهمز واللمز والكلام والقذف وإلى آخره. جمعية العلماء كلها شدوا بالكم، هي مسألة أخرى أيضا. إيه نعم، مسألة أخرى في المعرض الدولي للكتاب. إيه نعم، رحوا لهم العقائد الإسلامية، هزة ما تبيعاش عقائد إسلامية، كتاب الشيخ بن بديس. اي نعم، في الجناح. نعم، اي نعم، صحيح؟ أي نعم. الشرك ومظاهره الشيخ العربي بسيموني أيضا. أي نعم. هم من بعد قالوا لهم أنا غلطنا، تغلط في العقائد الإسلامية من بعد استغلط، ها تغلط غير في هذه تغلط، قال لهم غلطنا وكذا. أيضا مش غير هذه، صار في الكلام وفي التسجيلات وفلان وفلان، واحد يتكلم على الشيخ الطيب الإعلام وغير الإعلام وغير الإعلام، حتى على الطيب العقبي، الشيخ طيب العقبي، وواحد على الشيخ البشير الإبراهيمي. الشيخ البشير الإبراهيمي عاش من أجل بلاده، كافح من أجل بلاده، راح تغرب في مصر في الخمسينيات من أجل بلاده، من أجل البعثات هذيك العلمية اللي تخرجوا من الجامعة الأخضر بشدهم للجامعات في العراق وفي مصر وفي سوريا، بشدهم للجامعات. على هو راح للقاهرة، مش راح بش يبدل الجو، فما لا أبدا، راح وكان بيته في مدينة نصر، بيته يمثل السفارة الجزائرية، بيت كبير والناس كلها تجي فم، بن بلة ولا أي واحد يجي فم. ولكن لما استقلت الجزائر مباشرة دار الخطبة في وين توفي؟ توفي في الإقامة الجبرية، توفي في الإقامة الجبرية. علكم سمعتوا الكلمة تاع الشيخ الدكتور محمد الهادي الحسني، ولعلكم سمعتوا الشاهد على العصر، ولده أحمد طالب اللي كان وزير في عهد بومدين، 8 حلقات عن حياة والده، نعم، وما فعل به وبوالده. لما جاء للجزائر كان يعيش في غرفة أفا، طلبوا من أهل ذاك الزمان، يا ودي أعطونا صناديق الكتب بتاعه، هو يعيش بالكتب، قال لهم صناديق تاع الكتب، الآن الكتب راهي في الصناديق، أنا لا ما عنديش باش نسكن أصلا، أفآ يعني وين عندي أسرة عندي كذا. الآن استقلت الجزائر جزيني بهذه المجازات، لا منع، لم تعطى له في الوقت اللي مدوا الجنرال ديغول مساحة واسعة في الجزائر، في الوقت هذاك اللي الشيخ البشير ممنوع من الـ من الـ من من سكن مريح، ديغول مدوا له سكنه في ارض في الجزائر، فهم؟ اي نعم، في الوقت هذاك. وين تبانت؟ بانت بعد ما تباعت، بعد مده تباعت وكذا بانت الـ الـ الـ الـ الـ الـ الحقائق. الان مات في الاقامه الجبريه، ابنه عذب في الوقت هذاك عذابا شديدا، ومات هو محموس، مات كما الإمام البخاري، مات هو محموس مسكين رحمه الله تعالى. نعم، على كل حال يعني جانب القدوة هذا راه ميت عندنا، فأنا أحببت التذكير به حتى لا تنسى هذه الأجيال، لأن قد يأتي يوم فيقال من عبد الحميد بن بديس، من البشير الإبراهيمي، سيجدون رصيد، خاصة مع الآن صار اللمز وصار كذا والعدوات الظاهرة، سيجدون رصيد الشتائم والسباب، هذا الذي سيعتمدون عليه، قال فلان هذا أفسد دين الجزائريين وأفسد كذا وأفسد كذا، وسيجدون هذا. فلذلك يعني هذا باب حري أن يطرق وأن يعتنى به. وإحنا جانب القدوات هذا في الحقيقة أصل من ديننا، كتاب ربنا فيه جانب الخدوات كثير، ذكر الأنبياء والمرسلين، ذكر صفاتهم، ذكر أخلاقهم، وذكر إصلاحهم للمجتمعات في كتاب الله تعالى. هالخدوات نعم قدوات الصالحة، وفي نفس الوقت القدوات الفاسدة حتى يحذر الناس منهم. أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القدوات الصالحة وذكر أيضا القدوات الفاسدة حتى يحذر الناس منهم، هذا أصل من أصول ديننا. وإحنا القصص القدوات هذه ما يجي في القصص، في القصص القرآني، القصص القرآني هو ثلث القرآن، القصص القرآني هو ثلث القرآن. فلذلك هذا جانب ما ينبغي أن يهمل أبدا، جانب ما ينبغي أن يهمل أبدا، أن الإنسان يحدث أولاده، يحدث بناته، يحدث كذا، يحدثهم على الجوانب الطيبة في القدوات، يحدثهم على الثورة، الثورة كيفاش بدت بالثورة العلمية وتحرير العقول يعني إبعاد الناس عن تنقيتهم من الخرافات، من الخزعبلات، ومن العقائد الباطلة، ومن الكلام بأن فرنسا راهي قدر من أقدار الله عز وجل، وقدر الله لا يدفع، وقدر الله لا يدفع، غير ذلك، وأيضا بث أو تعريف أجيالنا بهذه القدوات. بشوي بشوي قدر ما يعرف الولد، بشوي بشوي بش يولي قدوة. وقال يا ولدي أقرأ القصة هذه، تلقى يعني القصص الصغيرة هذيك عن هؤلاء العلماء، أقرأ لي وأعطي لي، لخص لي كذا، لخص لي يا ولدي القصة هذه ونعطيك جائزة إذا جاءت تلخيص سمح، ومن بعد النتيجة وش هزيت من أخلاق فلان وش من أخلاق فلان، ولما يذكر فلان وش نقول عليه، مثلا الشيخ عبد الحميد بن بديس، الشيخ البشير إبراهيمي، الشيخ يعني نعم يعني ما، وهكذا وهكذا، حتى تعرف أجيالنا العدو من الصديق. على كل حال، لأن ما حبيتش نفوت، كان من المفروض نبدو التحوية مباشرة، ولكن لا، هذا جانب رانا مهم لنا جدا، جانب مهم لنا جدا. وأنا أذكر حتى قديما في الخطب الجمعة بين الفينة والأخرى نذكر قدوة من القدوات، خطبة جمعة ثلاثة ربع خطب، نعطيكم نموذج. داروا مسلسل سليمان القانوني اللي هو حريم السلطان. هذا المسلسل في الحقيقة الأصل فيه مسلسل فرنسي، عارفينه ولا لا؟ لما زار ساركوزي، زار تركيا، وكان رئيس الوزراء أردوغان، لما زاره استقبله، طبعا انتم فرنسا ديما تحيي في او تشعل في نار الفتنة على تركيا، مسألة الأرمن القديمة هذيك والإبادة الجماعية تاع الأرمن وكذا، باش سوى صورة الأتراك، خاصة الأتراك اللي نقولوا احنا منسوبين الإسلاميين، يعني باش تدير لهم حجر عثرة أمام كل تقدم. وطبعا نتكلم الكلام هذا إنسان محايد، أنا لا مع فلان ولا مع علة، نتكلم بشيء اللي رو داخل عقلي وخلاص يعني. وفرنسا ناسية الإبادة الجماعية تاعنا تاع الجزائريين، يعني كأنها طاهرة مطهرة. هات يعني تتكلمي أنت على عورات الناس وأنت العورة تاعك راهي مكشوفة. على كل حال، عداوة بين فرنسا وتركيا معروفة، بين تركيا الحديثة هذه التالية هذه. فوش استقبله هاو ديما يحدي الأرمن، استقبله أردوغان بواحد البلاكة كبيرة. هالبلاكة وش فيها؟ فيها رسالة ملك فرنسا في 1600، والله ماني عارف بالضبط كيفاش ملك فرنسا يستنجد بسليمان القانوني باش يخرجه من الحبس، لأن إسبانيا سجنت الملك فرنسا، عم كان يعتدوا عن بعضهم، فيستنجد به. وش كاتب سليمان القانوني؟ كاتب سليمان القانوني محيط الدائرة، يعني نايا، يقول له نايا سلطان السماء، سلطان الأرض، سلطان البحر، سلطان الجبال، سلطان الأشجار، سلطان الأنهار، نايا نملك كذا وكذا وكذا وكذا. يعني شوف قوة الدولة الإسلامية في كل وقت هذاك، في عهد سليمان القانوني. سليمان القانوني اللي يقول عنه بعض المؤرخين المعاصرين لا نعلم في قوته في القرون الأخيرة كما سليمان القانوني، قوة وتخطيطا وتدبيرا وإعزازا من شأن الأمة الإسلامية. تكلم على قوتها بصفة عامة، أما جوانب النقص هذه لا يسلم منها أحد. فهو الآن استقبله، كان صفعة نعمد له كف، واحد يستقبلك أنت تتكلم فينا، يشوفوا روحك وش كنت وين كنا الساعة، كيفاش منعناكم أنتم، منعنا أجدادكم، أنت تقول علينا مبدين، إحنا منعنا أجدادكم الحبس، وأجدادكم كان يعني راوي يستنجد بينا. صفعة عظيمة. وش يدير هذا ساركوزي؟ لأنه رجل خبيث، يروح يأمر زبانيته في تركيا الناس المنين وكذا، قال لهم ها سليمان القانوني هذا اللي راو قاعد دير هلي في البلاكة وحشمني به، لأنه هو الآن دوخه وعرقه قدام العالم كل، لازمني نشوه له صورته. كيف أشوه صورته؟ داروا له مسلسل طويل عريض. كيفاش خرجوه؟ أخرجوه أنه زير نساء، يعني عبيد للنساء وعبيد للشهوات. إيه نعم، خرجوه بهذه الطريقة، أخرجوه بهذه الطريقة أنه زير نساء، أخرجوه أنه زير نساء. قل له يروح يتوضأ خير منه، رام قيلي رو طالع هابط، وقضه قل له يروح يغسل وجهه شوي، الشيخ روح روح تغسل شوي خير. طيب أخرجوه الآن أنه زير أنه زير نساء على جبدنا يعني هذا نسيت الدورة الدور. نعم جانب القدوة نعم الآن الآن الآن نعم الآن شوف القدوة هذه شوهلك بطريقة خبيثة جدا. ما احنا مسلمين أيضا بيوتنا راحت غزيت كلها وصارت البيوت كل مع حريم السلطان خلاص. هل ترى الآن يشوف المسلسل بشي يفكر بجانب القدوة ولا يقرأ عليه أنا ماذا فعلت؟ أنت فكرت ساعات نفوت وننسى روحي عن وش انطلقت، فلذلك أنتم ديما ذكروني أنا ماذا فعلت. والله أقمت خطبا عديدة، خطب الجمعة من أجل بيان حقيقة سليمان القانوني. نعم السيرة الحقيقية لهذا الرجل، رجل خايف ربي مطيع لله عز وجل. تجي أنت الآن أنت ملقيت كان تصور له في حوشة الداخل يعني كيفاش يتعامل مع مرته، كيفاش قاعد هو مرته، لا أنت ما صورتش كيف أنه يجاهد الأعداء و إلى آخره. فلذلك الآن لازم حملة. طبعا أنا حملتي اللي درتها أنا مش باش نقاوم مسلسل بهالطريقة هذه ودولة ودول يعني راي تمول فيه وراكم تشوفوا معناها ملاير خسرين عليه ودنيا والبس ويعني وأصباغ ومكياج ويعني أمر عظيم جدا وممثلين عبالك فقط الممثل الواحد باش يعطوه ما لا عين ما لا يعطوه أموال عظيمة. صار غنى وثرى مش غنى ثرى بسبب هذا الأمر. مش باش نقاومنا وإنما أنا يعني إبراء للذمة. أنا أفعل ما أستطيع، أنا أفعل ما أستطيع. يجي مثلا دور عمر المختار ندير خطب على عمر المختار، يجي أفريل ويجي كذا ندير خطب على الشيخ عبد الحبيب بديس وعلى جمعية العلماء. تجي مثلا محطات للثورة ندير خطب على الطالب العربي اللي شوهوا له صورته، عارفين ولا لا؟ هنا عمي ما كلانا بكون يحكوا على الطالب العربي، طالب العربي جمودي اللي كان يملك خمس الجيش الجزائري يا راجل، 1530 جندي خمس الجيش الجزائري للطالب العربي، فيهم 900 من الواد هنا هالخمس هذا يعني، وكان إلى آخره. ما بقوش نفصلوا الأمر تعلمونه جميعا. لازم ندير سيدة القدوة هذه، احنا نسوها القدوة هذه تاعنا اللي كان خمس الجيش الجزائري نتكلموا على الثورة، ما نتكلمشني على الطالب العربي. الطالب حافظ القرآن خارج من الجامع يعني إمام، هذا طالب ووصف الطالب وصف هو العربي جمودي. نعم ها وش تعرف على الطالب العربي؟ لا نعرف الطالب العربي يا أبو عروة، هذا وش نعرفه احنا؟ هاش الطالب العربي هذا كان إمام وكان يعني كان مجاهدا وإلى آخره. فلذلك يعني مسألة القدوات هذه رانا مهم لنا، وخطباء الجمعة والمدرسين والعلماء وكذا يعني فيه شيء. فيعني إن شاء الله أنتم وتذكرون غيركم ممن تعرفون وتعلمون. نعم أي نعم والله هو المسلسل تاع الشيخ بدس أنا تابعته من أوله إلى آخره، نزلته وتابعته. هو عموما ما في حد شيء، عموما ما شاء الله ما فيش حاجة اللي لا أبدا، ليس فيه شيء ما فيه شيء ما فيه لا اختراق ولا تجاوز ولا شيء أبدا. تبقى قضية أحيانا بعض الأمور التاريخية التي يختلف فيها، هذيك طبعا هما باش يخير لك رأي من الأراء. مثلا كيف قتل، هل قتل مات بالسرطان ولا قتلته فرنسا وكذا، سما مات بالحليب، هذاك باش يخير لك رأي مثلا وكذا. ولكن عموما الأحداث كما هي، عموما الأحداث كما هي يعني ورد كما ورد بين قوسين كما ورد. طبعا هو اللي حامل الفكرة هذه ماهوش يواصل إلى درجة أنه باش يبين لك كثير من جانب القدوات فيه، ولكن عموما أحداثه يعني كما هي تاريخيا كما هي، يعني هذا الذي رأيته. أنا قصدت تتبع هذا الأمر من أجل من نعم، ولكن هو أنا تتبعته، هذه أمر خاص بي تتبعته، وما فيش شيء يعني ما كانش حاجة لي ولا أبدا. ما كانش احنا يروا الأمة الجزائرية، أنا قلنا فينا طبع أحقر الناس لعلمائهم، أنا نقول لك أحقر الناس لعلمائهم، هذا طبع فينا احنا، يا هذا طبع فينا رانا نحقروا. قال الشيخ حماني، وش قال الشيخ حماني؟ قال تحقروا سلعة بلادكم، هكا هكا طبع فينا، موتوا نحقروا سلعة بلادنا. قال تحقروا سلعة بلادكم. الشيخ أحمد حماني في زمانه ما يعرف حتى واحد من أجدعنا تنشير، أو أنا حماني يقول له، هو قال حماني. بينما الشيخ بن باز، وهذا الشيء متواتر، الشيخ بن باز يقول إمام السنة في الجزائر، هي نعم يقول عنه إمام السنة في الجزائر الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ حماني يقول عنه إمام السنة في الجزائر. وإحنا ماني ما برا شوف شخصي، أي واحد يقول له حماني يقول لك وشو حماني، هاي نعم ها والواش ها، وما عندهش ياسر متوفي والحمد لله ثاني حتى تراثها شوي اللي قاعد راه موجود، صح. وين من يعرف الشيخ أحمد حماني؟ وين اللي يعرف الشيخ أحمد حماني؟ ما كانش اللي يعرف الشيخ أحمد حماني. هاي نعطيكم حاجة، هنا في بلادنا عالم موسوعي كان قرين الشيخ بن باديس ويقري معاه، أقول له سيدي يعطيني ضايا، يقول لك والله نعرف متقنة في سيدي منصور اسمها متقنة الشيخ حمزة بكوشة، عالم موسوعي كبير، عالم موسوعي كبير الفن يتكلم فيه، كان يقري مع الشيخ بن باديس، قرى في أماكن عديدة، تابع لجمعية العلماء، ويعني واستعان به الشيخ بن باديس في الجامع الأخضر. مش سهلة باش يقول له هيا فلان قري معايا أنت بالخصوص بعد. نعم الشيخ، نعم الشيخ عاش مات في من 97، لا مش 97، 93 والله، نعم تولد في 7 قرى في الزيتونة، من هنا من ولد حمد من هنايا شنوف، أخاتي يقول لهم بكوشة، هم شنوفهم يقول لهم بكوشة، يقول لهم بكوشة مع تكنية، نعم نوع لقب هكا وكذا، نعم ما هم شنوف، نعم. من بعد عاش مع والده في مده في في في وكان يكتب في بسكرة، لذلك هو كاتب حضوره كبير في البصائر، خاصه في البصائر حضور كبير جدا، يكتب المقال يزعزع وما ي ما ي ما ي ما ما ي وكان قلمه لاذع وماله ما عنده ما حتى واحد، كيف حتى الشيخ بن باديس يمد عادي ما عنداش يتكلم، ومع الحرية اللي كانت في الزمان الشيخ بن باديس كان يكتب عليه في البصائر وينشر له، هاو الآن الجمعة هذه مثلا مش ينشر، كانت الجمعة مش ينشر مقال عارفه وقراها كل الشيخ بن باديس، المقال الفلاني ضد الشيخ بن باديس وينشر عادي عادي ما عنداش إشكالية. شوف القلوب، كان عادي تماما المقال هذا يستهد فهو وينشره، هيقول لك خلي يا سيدي اللي حاب يرد بمرة أخرى يرد، ولعل كذا ولعل كذا ولعل كذا. هنا هاي شوف العقلية الجامعة، هذا عليها في ذاك الزمان اللي صلح لإدارة الجمعية الشيخ بن باديس. نعم علاش؟ لأن علماء الجمعية مختلفين، كاين اللي ما والو ما يطيقش هالحوايج هذه كلها يمشي رأي واحد، لا هو جامع لكل الناس. نعم شيخ حمزة بكوشة عالم يا راجل، أديب وشاعر، إذا تكلم في أي شيء يحسن، ومقالاته في البصائر خاصة الأكثر البصائر، كان الشهاب 3 ولا 4 وقديما قبل ما يجي كان يكتب في الوزير التونسية في الثلاثينيات، كان يكتب في الوزير جريدة الوزير التونسية. نعم على كل حال، نعم بعد الاستقلال هو كعارف بعد الاستقلال الناس كل ذابت، أصلا الجمعية حلت وكذا وصارت أفراد وحدها، هو الآن راح خدم وحكم. هو أشوف سبحان الله حتى من تواضعه كان لم يكتب في البصائر، هذه مش نقولها ونسيتها عشان تهرب لي، كان لا يكتب المقال، يكتب حمزة بكوشة بائع التمور حكى بعد كان يبيع التمر في بسكرة، يقول حمزة بكوشة بائع التمور، هي نعم بالصحورة، وهذا يبيع في الدنيا كل هذا، هو كاتب غير بيع التمر، هذه يبيع الذهب ويبيع كذا. نعم يا الله يا سيدي، الله عرفنا بعيوبنا إن شاء الله، بصرنا بعيوبنا يا ربي، ولكن جانب القدوة هذا أنا أطلت فيه بيان لأهميته فلا تنسوه. أي نعم. وبكري كان يقول حدثتني جدتي، حدثتني أمي، حدثني أبي. شفتك الخراف بكري خرفوا فينا إحنا يا تعا تعا الغول وتع كذا، أي فيها أحاديث الغول، أحاديث منكرة وموضوعة. شوف أحاديث الغول، توجيك الغولي فيها أحاديث أصلاً، والناس الخرافة هذه مش تعدها حكايات، ولكن عدنا في الجانب الآخر حدثني أبي وحدثتني أمي وحدثتني جدتي. وشو هذا الخراف الصحيح؟ مش الخراف كلمة هذا، نعم الحكايات والقصص الصحيحة، حكاية الليل أن كل مرة بشي يرقد تقري صورة وتعلمه ذكر وتعلمه أيضا قدوة من القدوات، نعطيك قصة. بكري كانت فرنسا حكمتنا، فرنسا دولة مستعمرة ودينها كفر، وحبتنا حتى احنا نولوا كفار ما نطيعوش رب العالمين ونكفر برب العالمين وكذا، وهم جو ناس يعني علموا الناس وكذا، كاين عالم اسمه فلان وفلان يسكن في قسنطينة وقرية في تونس، من بعد جي ونور به والناس كذا، والناس كانوا يذكروه بالخير، ومن بعد مدلة قصة وكذا، هذه حدثتني جدتي وحدثني أبي وحدثني كذا. نعم هذا وهو أمر من أمور العلم أيضا، من أبواب العلم، من أبواب العلم هو تراجم ومعرفة سير الصالحين وبين القدوات، بس يطلع الآن قدوة بصح أجيالنا الآن تمسحت منا هذا الشيء، من أسباب المسحان إحنا نفس أنفسنا، يعني هي أسباب عديدة منها أنفسنا إحنا، مثلا الآن نقول المناهج التربوية ما فيها شيء، ومنهج المناهج التربوية ما فيها شيء، والمناهج البيتية فيها ها؟ هاو احنا ما تحتاجش لا باش تدير كتاب ولا روح اشري كتاب ولا اقول كذا ولا كذا، هاي المناهج البيتيه ما فيهاش احنا، ما عليش المناهج التربوي ما كانش، وانت وش قاعد تدير؟ اي نعم يقول لك نايم ما قديتش الديم وقديت تجيبه، يشوف المسلسل يشوف في السبيس، سبيس تون، هي سبيس تون انت هلاك، هي هلاك، انت حاد تدير لها القدوات هؤلاء الناس وكذا، هلا سبيس تون اي حرب عقديه للاطفال. اي نعم الام بي سي 3 هذه اي حرب عقديه على الذره اولادنا، حرب عقديه مش رسوم متحركه، راي حرب عقايد، حرب شهوات، حرب فتن. الا انا وما هننيش، ما هنكش تديه لفرنسا، ما هنكش تديه لاسرائيل، هم هنكش تديه للطيشه، الطيشه يروح اقوت الاخير، واذا الموؤوده سئلت على قلت السائل كما قريش دفنها خايف العار، لا انت اديتها للعار، اديتها للعار، فهم قال لك ما كانش كاين، كاين قنوات الصالحه السمحه تاع الاولاد وكذا. اي نعم نعم البديل قنوات المجد، ديم المجد ب 12 مليون تشريه مره في عمرك، لا قناه المجد كله فيها الاطفال، فيها 13 14 قناه، انا بالنسبه لي من سنوات عديده، سنوات عديده انا مطمئن على الاولاد يشوفوا كما يحبوا، لن ترى مكروها ولا مخالفة أبدا، وفيه رسوم متحركة وما شاء الله ثاني، ما فيها حتى يتباع في العاصمة، ويوصي أي واحد يجيب لك الديمو هذا من بعد الاشتراك، الاشتراك الاشتراك الاشتراك ثاني موشي غالي، الاشتراك في الشهر 100,000، هتقول لي 100,000 غالي، هنا نعمروا فيها في بورطابلاتنا يا ودي، إحنا بورطابلاتنا تلقى عائلة فيها ربعة خمسة كل واحد يعمر في 100، قال دي اللي 100 مكتيفيا ها هي يا سيدي اكتيفي للمجد يا راجل، يا والله انا ديم المجد وقايمين عنه ناس صالحين وكذا، هي في قنوات فيه المجد العام، القران الكريم، السنه، المجد العلميه، فيه المجد الطبيعيه، فيه المجد الطبيعيه، وكاين الاخرى وحده اخرى، وكاين ربعه قنوات للاولاد بحيث انك تامن، امن يعلمهم القران، يعلمهم السنة، حفظهم السنة جزء منها طبعا، يعلمهم الأخلاق، يعلمهم والله العربية، العربية العربية واللسان وطلاقة اللسان يتعلموه، تعلم كيف أنه أنه أنه أنه أنه يتخاطب، أنه يولي يعرف يتكلم، يعرف يخاطب، يعني وش تساوي وش تسوي هذه؟ هانا نعمر وإحنا الدراهم نفسدوا فيه. هيك تروح تشري تشري في رمضان تشري زلابية بقداش، وتشري كذا بقداش، وتشري كذا بقداش، حتى جات في 100,000 لأولادك، بس تخسر فيهم 100,000 في الشهر، 300,000 في 3 أشهر، في الشهر 12,100، في العام 12,100، هو معادي ومعادي من الاشتراك، حتى بالاشتراك 3 أشهر ولا شهر عادي طول. ومن هنا تشترك ثانية، من هني تروح اللي يعطوك الحساب، تدير له حوالة هذيك في البريد، وفي الرقم التاعهم في الواتساب التاعهم، حد ما يعطيك الوريقة تصورها في الواتساب وتبعثها له، كي تبعثها له مباشرة يحلك، إذا كان مسكر يحل لك. هذا في الحالة العادية. في الأول هاك تشري وتلقاه فيه كذا وتمشي بالطريقة هذه. أمشي بالطريقة أنا من سنوات، أنا أقول لك ما أنا عدها تقريبا مش عارف كالديموات القديمة تاع المجد هذيك كذا. نعم عادي. وثاني قنوات لا يدخلها شيء، وقالوا لا تدخلها لا منا لا منا، قنوات لا يدخلها شيء خاصة بها، ما تحوس حوس تحوس ترجع تلقى كالمجد، فلا تجد شيئا إلا هي. والحمد لله آمنة، يعني قنوات آمنة. هب صح تديه أنت السبيس تور وتديه الام بي سي، أصلا ام بي سي هي هم بي سي أصلا، هم على المسلمين، وأرادوا نقل المصائب وكوارث وفساد المجتمع الأمريكي إلى إلى إلى, إلى المسلمين. هذه هي وهي فسدت كما أرادت وكما تعلمون. الله المستعان. يقول الإمام الطحاوي كما ورد هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين. نعم، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. من الأخطاء الشائعة عندنا حتى عند المعلمين والمعلمات والمثقفين والمثقفات هو أن همزة الوصل اللي انطقها قطعية، هذا خطأ شائع، راقب ستجده منتشر جدا. مثلا نقول استحق هذا الاسم، ويستحق هذا الاسم همزة وصلية، لذلك خاصة طلاب العلم لازم يراعي مسألة النطق، لأن خطأ هذا منتشر جدا، وهذا أول ما يقرأ يقروه في الابتدائي، يقروه الفرق بين الهمزة الوصلية والقطعية، ثم بعد ذلك نحن لا نطبق هذا طوال حياتنا، كل ما ننطق همزة الوصلية الهمزة الوصلية تسقط في الدرج في الوصل، يعني تسقط ونحن ننطقها لا نسقطها. فتلقى همزة وصلية وإحنا ندير فيها قطعية على طول. نعم. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. نعم، هاي معليش معليش، سهلة إن شاء الله بإذن الله، سهل سنأتي عليها في حينها بإذن الله. وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. ثم بدأ في الكلام على الأنبياء، وكما ذكرنا هي العقيدة في الترتيب مشوشة، يذكر شيء ويعاوده ويروح لشيء آخر ويعاوده وهكذا. وطبعا هذه طبيعة الإملاء، ممكن الإنسان يولي يملي يعني من من من ذاكرته، يعني قد يستحضر شيء وينقص منه شيء ثم يستحضره بعد ذلك. ثم قال: وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، إلى آخر ما قال. الآن بعد أن ذكر قال بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة كما ذكرنا الثلاثة، أبو حنيفة النعمان وصاحبيه، قال: هذا الذي يعتقدون به من أصول الدين، وطبعا سميت العقيدة أصول الدين لأن الدين يرجع إليها، دين يرجع إليها فهي أصله، ويدينون به رب العالمين أي يجعلونه ديدنهم، الدين دين لأنه ديدن الإنسان وعليه يدندن. الفقرة الأولى قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد لا شريك له. إذن هذه هي الجملة الأولى التي ابتدأ بها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم، قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. الآن تكلم عن التوحيد، أول شيء بدأ بالكلام عن التوحيد لله تبارك وتعالى. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، نعم، والمقصود به الإفراد، عن جعل الشيء واحدا اللي هو الإفراد، هذا الآن الكلام عليه. اصطلاحا التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وإفراد الله بالعبادة أي أن نجعل الإله واحدا لا شريك له، أن نجعل الإله واحدا لا شريك له. قال: نقول في توحيد الله معتقدين، معتقدين، قال لك هنا يا معتقدين شيء، شيء يعقد، شيء يعقد به ويعقد عليه. الآن قال معتقدين ولم يقل مفكرين، فكر يعني، لا عقيدة، هذه عقيدة راسخة مربوط عليها، يعني كحبل تجعل عقدة، بمعنى الآن رك ربطة، نعم، بمعنى أن التوحيد شيء ثابت موثق، أنه شيء ما قال معتقدين لا مفكرين، شيء موثق، نعم، مش مجرد فكرة، لا، شيء موثق ثابت. طيب قال نقول شيء ثابت، يعني هو يقين، العقائد يقين، العقائد كي قال معتقدين بمعنى أنه شيء متيقن، يعني شيء متيقن به. ولكن العقيدة هذه هل هي بحولنا وقدرتنا؟ لا، هي من من الله تبارك وتعالى، لا بحولنا ولا بقوتنا، بل بتوفيق الله وحوله وقوته. أي أن الله تعالى هو الذي وفقنا لهذا الاعتقاد. ربي هو اللي وفقنا ولا لا؟ مش بعد نفسه الإنسان. العقيدة الصحيحة السليمة هي من من الله تبارك وتعالى، يعني ربي هو اللي وفقنا، ربي هو اللي ثبتنا على هذه العقيدة. لذلك قال بتوفيق الله، توفيق رب العالمين. نعم، والإنسان دائما يسأل الله عز وجل التوفيق، أو قال بتوفيق الله، يسأل الله التوفيق. نعم، هو الآن كأنه يقول أنا أسأل الله أن يوفقني في بيان هذا الاعتقاد. ونحن أيضا الإنسان كي واللي عنده عقيدة صحيحة قال هذه بتوفيق من الله تبارك وتعالى، ربي هو اللي نعم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي ولكن الله يمن عليكم. نعم نعم، اعتقد جزم. نعم نعم نعم، لا هو الآن تعريف، لأن المعاني اللغوية واسعة، وما الذي يختار منها؟ نحن الآن عندنا الاعتقاد الجازم، نعتقد شيئاً بالنسبة لعقائدنا. لماذا؟ لأن مصدرية العقيدة شيء جازم، اللي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد تكون عقيدة أخرى ولكن ليست جازمة، لأن مصدرها ليس، نعم مصدرها الأفكار. نعم، هذا على هو قال هنا معتقدين ولم يقل مفكرين. نعم، لأن هناك بعض العقائد الباطلة يعني منشأها فكرة جاءت لفلان، يعني وليدة فلان، يعني فلان هو الذي فكر في هذا الشيء ثم بعد ذلك صارت عقيدة لأتباعه بعد ذلك. لكن نحن عقيدتنا أصيلة ثابتة جازمة، نعم كعقد الحبل. الحبل عندما تريد أنت تربط شيء تدير الربط كيف يكون، مش يولي محلول بالعقدة. نعم، قال بتوفيق الله أن نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق في بيان هذه العقيدة. نعم نعم نعم صحيح، فتح العقدة في العقيدة الصحيحة. نحن لا نفتح العقد، نحن نربط عليها نزيد لها تمتين. أما العقائد الباطلة ففي الحقيقة الآن هو ربط خاطئ، لذلك ما لا حرج أن تفك العقد كفك عقد الشيطان. الشيطان لما يدير يقول لك هذه عقدة ومن شر النفاثات في العقد، وفي القراءة الثانية ومن شر النافثات في العقد. نعم، قراءة رويس وشر النافثات في العقد، فتحل عقد الشيطان عقدة عقدة، لأن الربط خاطئ والربط يعني الخاطئ ينبغي أن يحل. أنت حاب تقول باللي راه يولي اعتقاد خاطئ كيف نحله؟ أي نعم صحيح. نعم طبعا، اي نعم، وهذا نعم هذا ايمان العجائز نعقد. نعم نعم صحيح صحيح، يعني نقول احنا مصوديه يعني ما كانش مجال للفتح. نعم صحيح نعم، وهذا هو اللي تمناه من تمناه. اللهم متني على ايمان عجائز نيسابور. اي نعم، لماذا؟ لان اذا اعتقدت شيئا خلاص يعني ما. نعم، قال إن الله واحد لا شريك له. الآن ذكر أول مسائل التوحيد، وهو المسألة الأولى هي أن الله واحد لا شريك له في ذاته ولا في أفعاله ولا في ألوهيته سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى واحد في ذاته بمعنى لا جزء له، لا جزء له، كما ادعت أن نصارى واحد في ذاته. إذن الله تعالى الآن نزيد نعاود، واحد لا شريك له لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في ألوهيته سبحانه وتعالى. نعم، فلذلك احنا نقول قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. نعم، الله يعني لا نقول واحد في ذاته لا جزء له سبحانه وتعالى. نعم، لا في صفات ولا في أسماء ولا في أفعال ولا في ألوهية ولا في عبادة. وسيأتي بيان مسألة التوحيد وتقسيم التوحيد والتقسيم الثلاثي الذي يرتضيه علماؤنا وتنطن عليه تشغيبا كثير من الناس. نعم، تقسيم التوحيد الثلاثي الذي هو في الحقيقة مستفاد من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنطق أئمتنا سلفنا الصالح وأئمتنا نطقوا بذلك. نعم، وهذه ما هي إلا مصطلحات حادثة بناء على شيء ثابت، بناء على آيات وبناء على أحاديث. نعم، يعني قسموا هذا التوحيد قسمين أو ثلاثة بحسب من بحسب كل عالم وش يرى في قضية التقسيم مع الاتفاق. إذن الآن الإمام الطحاوي بدأ بأصل الأصول، بدأ بأصل الأصول، قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. أصل الأصول هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طبعا الإيمان والتوحيد هذا يقوم على نوعين، والعلماء ذكروا هذين النوعين، ثم بعد ذلك نوع يبقى نوع ونوع ينقسم إلى نوعين، وهذا من باب الاصطلاح. الأول هو توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، هذا النوع الأول. في التوحيد نقول عندنا توحيد المعرفة والإثبات، والثاني توحيد القصد والطلب. واحد تاع معرفة وإثبات، واحد تاع قصد وطلب، أنت تطلب تقصد، هذا توحيد. والأول معرفة وإثبات، تعرف الله سبحانه وتعالى وتثبت له ما أثبته لنفسه. الآن في توحيد المعرفة والإثبات هذا يشمل في التقسيم، كي نجو لك التقسيم الثلاثي الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات وش يدخل تحتها الآن؟ عدنا فيه الربوبية وعدنا الأسماء والصفات. توحيد المعرفة والإثبات رأوا فيه نوعين من التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا يسموه إجمالا كي نجمله مع بعضهم نقوله توحيد المعرفة والإثبات، تعرف وتثبت، تعرف وتثبت، هذا يشمل الربوبية ويشمل الأسماء والصفات. طيب بالنسبة للربوبية، إذا أردنا أن بش نكونوا على قاعدة صحيحة أو نثبت ما عندنا، نعم طبعا طبعا، اي نعم اي نعم اي نعم نعم نعم، من تقصد يعني في امورك انت من تقصد في التوحيد. نعم التوجه انت تقصد، نعم، وهو ايضا ثمره، لا هو اصل وثمره، هو اصل وثمره ايضا. نعم، انت ما يثمر، انت عرفت هو حاب يريد الثمرة. قريش أقرت بالربوبية ولكنها لم تستثمر توحيد الربوبية في الألوهية، لذلك النتيجة كانت خاطئة. هذا وإلا هو أصل، القصد من الأول أنت تتوجه لله تبارك وتعالى، أنت تطلب من الله تبارك وتعالى كل شيء. الآن في توحيد المعرفة والإثبات قلنا يشمل نوعين من التوحيد، يشمل الربوبية ويشمل الأسماء والصفات. طيب نزيد نذكركم وإن كانتم عارفين، بالنسبة للربوبية كي نحب نعرف الربوبية نقوله هو إفراد الله تعالى بأفعاله عز وجل، إفراد الله بأفعاله، معناها تفرد ربي بأفعال ربي، ربي عنده أفعال، أنا أفرد الله بأفعاله. وش معنى الآن الله تعالى من فعله الخلق، فنقول لا خالق إلا الله، الله من أفعاله الرزق، نقول لا رازق إلا الله، الله تعالى من أفعاله الإحياء، نقول لا محيي إلا الله، من أفعاله الإماتة، نقول لا مميت إلا الله، الله تعالى من أفعاله التدبير، نقول لا مدبر إلا الله، الله تعالى من أفعاله أنه يضر وينفع، نقول لا ضار ولا نافع إلا الله. إذن هذه أفعال لله ولا لا، اللي هي الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع، هذه أفعال لله تعالى. الآن الربوبية وش معناها؟ معناها نفرد ربي بأفعاله هو سبحانه وتعالى. الفعل فعل الله، ونحن نقول لا يفعل هذا الفعل إلا الله، هذا توحيد الربوبية. ومعنى الرب هو السيد، السيد هذا خالق ورازق ونافع وضار ومحي ومميت ومدبر. إذن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى. فهمنا توحيد الربوبية؟ خلاص واضح. لأنها الآن نقول الشيء هذا، لأن في توحيد الألوهية الأفعال تختلف. الإفراد هو الإفراد، ولكن الأفعال ما توليش أفعال الله، تولي أفعال العبد. لأن الآن أنت أي مشي معرفة وإثبات، الآن أنت قصد وطلب، يخرج الفعل منك، أنت تقصد وأنت تطلب. طيب بالنسبة للأسماء والصفات، ما تعريف توحيد الأسماء والصفات؟ هو إفراد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هو إفراد الله تعالى والاعتقاد بأن له أسماء حسنى، إفراده بأسماء حسنى، وأن له أيضا الصفات العلى. إفراده اسم الله هل يشاركه في أحد؟ هل يشارك في اسم الله أحد؟ لا يشاركه في أحد، لا يشارك في اسم الله. نعم صفة لا حتى الصفة لا يشاركه فيها أحد. الصفة على وجه الكمال لله لا يشاركه فيها أحد. نحن نشترك في الصفة اسما لا مضمونا، ولكن نحن الآن صفة الله في جمالها وجلالها وكمالها الله مفرد بها، لا يشاركه فيها مخلوق سبحانه وتعالى. المخلوق يشارك الله في صفة الرحمة، ولكن رحمة الله تدل على جلال وكمال وجمال، جلال وجمال وكمال، ولكن رحمة المخلوق تدل على ضعف، تدل على ضعف. نعم احنا يا عنده فلان يقول لك عنده والله رحم فلان، هو ضعف في قلبه وهش وكذا وغاضه فلان ضعف فرحم، ولكن هل تكون لله هذه الصفة؟ لا، الله تعالى منفي عنه هذه الصفة. لذلك الاشتراك في الصفة تسمية فقط. أما من ناحية المضمون، شوف صفات الله تدل على كماله سبحانه وتعالى، الكمال المطلق، وصفات المخلوق تدل على ضعفه. حتى إذا قلنا بأن فلان مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات رحمته كاملة، فهي كمال البشر فقط. الكمال اللي نسبناه للنبي صلى الله عليه وسلم في صفة الرحمة أو صفة الرأفة أو أي صفة من الصفات، هي الكمال بالنسبة للمخلوقين، أما هي لا تقارن بصفة الخالق سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد صرح لنا في محكم تنزيله فقال ليس كمثله شيء في أي شيء، ليس كمثله شيء أي في أي شيء لا مثل لله سبحانه وتعالى. إذن هذا قلنا التعريف الأول وتعريف المعرفة و الإثبات. قلنا هذا فيه، وهذا يسموه العلماء تعريف أو التوحيد العلمي الخبري، توحيد علمي خبري، علمي خبري. طيب والتوحيد الأخر تاع القصد يسموه توحيد طلبي، وهذا كن علمي، أنت تعلم عن الله وتخبر عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أعلمنا وأخبرنا أن له كذا وله كذا، وأنه يخلق ويرزق وله هذا الاسم الفلاني وله الصفة الفلانية إلى آخره. التوحيد هذا الأول. التوحيد الثاني اللي هو توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب. هذا توحيد القصد والطلب هو توحيد العبادة اللي نسموه أيضا توحيد الطلبي، اللي نسموه توحيد الألوهية، نسموه توحيد الألوهية. خلاص فهمنا في هذا توحيد، توحيد العبادة وتوحيد الألوهية على توحيد القصد والطلب هو الذي يعرف، وإفراد الله تعالى بأفعال العباد، إفراد الله تعالى بأفعال العباد، إفراد الله تعالى بأفعال العباد. العباد من أفعالهم مثلا أنهم الدعاء، أنت عندما تدعو من تدعو؟ من تقصد؟ من تطلب في دعائك؟ هنا يجي توحيد نعم. على المشركين كان عندهم توحيد الربوبية قريش، ولكن ما عندهمش توحيد الألوهية. نعم، هذا علاش الآن اللي يفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله مخطئ. إذن قريش راهي داخلة في التوحيد بالطريقة هذه، لأنهم كان يقر، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلذلك لما نجو نعرفوا في لا إله إلا الله رد بالك تعريفات كثيرة. إذن الآن إذن قريش ما درتش العيب إذا كانت تقول لا خالق إلا الله. هم سيدي أقروا بأن الله، والله تعالى ذكر في كتابه أنهم أقروا بأنه لا خالق إلا الله. أي نعم، لا يقولون الله. إذن لا باش تفسر أنت كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هم تقولش لا خالق إلا الله، ومن بعد يقول لك أو الطائفة الفلانية تعيبني بأنني أخطأت في التوحيد وهذا كذا وهذا وهذا شك في توحيد. لا، الإنسان راه الإنسان إذا عبر أو إذا تكلم عن الله وفي بيان كلام الله كلام ينبغي أن يتربص أولا، عليه أن يفسر كما فسر الصحابة والتابعون الأئمة. اثنين، ألا يخالف يعني كلام الله تبارك وتعالى. الآن أنت لما تفسر بهذا التفسير أنت تخالف ما قال الله بأن قريش قد أقرت بتوحيد الربوبية، قد أقرت بتوحيد الربوبية. على كل حال، نعم نعم هو. وطبعا لما نقول أن قريشا أقرت بتوحيد الربوبية، هذا هذا هذا لم يكن نافعا لها. لماذا؟ لأن هذا التوحيد للربوبية ناقض لتوحيد الربوبية. معنى الربوبية الذي أقرت به قريش هو ناقض للربوبية أيضا، لذلك لم ينفعها. يعني الآن ما نتكلمش على الألوهية، توحيد الألوهية، الآن الربوبية. قريش أقرت لا تقصد الله. الآن قريش عدها ربين إلهين، إله في الضيق لقصده النبي، ما كانش لعب ثاني، والو فهم لي أنا في الشدايد عارفة باللي الأخر غير وش يسموه برستيج ديكور قد قد، يعني الأخر تاع لهو وزهو وتاع تاع تراث، تراث كاين شيء من التراث ينبغي أن لا يهمل، هذه عادات وتقاليد ما تهملهاش. أما في الضيق إله قريش هو إله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الاخر التراث الان ما ينبغيش الان احنا باش نهملوا التراث، حلزمنا سيدي نقولوا حنايا وهي تعرف في امرها، هو من ضيقها تعرف بان الهها في ساعتها المقصود به العادات والتقاليد، ماناش حابين نهملوا فيها. بدليل ماذا؟ بدليل ان الضيق خلاص يعرف اللي راه وهذا باطل. غير الاشكال ان ان ان كما قال ربي وجحدوا بها. الان كاين شيء داخلي انا مقر به ولكن يمنعني منه، الان البيئه والمحيط لازم نظهر شيء راه موجود عندنا ينبغي ان لا يهمل. اما هو الان قريش لها الهان، اله في الضيق والشده واله في الرخاء. الهها في الرخاء هذا في الحقيقه هي مش رابطه عليها عقيدتها. بدليل ماذا؟ بدليل انها في الشده تركته، لان الشيء المربوط راه مخليش نايا. واله في الشده، اله الشده هذا هو الاله الذي جاءهم به، او هذا هو التوحيد الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هو في الحقيقه يعني هي الان يلعب على الجهتين، كيولوا فوق البحر والدنيا متاخذه وعارفين باللي راهو الخالق هو ربي وخالق الماء وربي، وان الرازق هو الله وان النافع والضار الله وان المنجي هو الله وان المهلك هو الله، فهم والو. بل نقول لك شيء اخر، الذي دعا عكرمه ابن ابي جهل، وهذا من رحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكامله المطلقه التي هي رحمه البشر. احنا قلنا فرقنا في الصفه بين رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف ووقع له ما وقع هام صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري ما يفعل، كما نقول هام على وجهه صلى الله عليه وسلم 35 كيلو القرن المنازل، قال لك بين الطائف وقرن المنازل 35 كيلو، وفي الجبال اللي راح المنطقة ذيك يعرفها، أنا ذهبت إليها. الطائف هذه تروح للطائف 80 كيلو، منطقة جبلية عظيمة تمشي هكا جبال الفوق، حتى الطريق اللي شقوه طريق عظيم جدا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المنطقة كي نقول 35 كيلو راهو ضارب 100 كيلو ولا قداه في الجبال، منطقة جبلية لدرجة واش، شوف الجبال درجة القرود عايشة الفوق في الطريق العام، انت تقولوا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم في قرن المنازل بعد 35 كيلو هي أكثر، بعد تعب عظيم يجيه ملك الجبال يقول له، يقول له الأخشبين جبلين في مكة، نعم أي نعم خلاص واحد واحد خلاص يعني من الآن خارج من ضيق، راح للسعة وتمنى السعة فإذا به في ضيق أعظم، مش سهل. وأدميت قدماه صلى الله عليه وسلم، يجي يقول له نطبق عليهم الأخشبين، يقول له لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. وحقيقة شوف هذا لعل الله، وهذه رحمة كاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج الله من أصلاب عدو الله أبي جهل عمرو بن هشام عكرمة بن أبي جهل. وشوف عكرمة بن أبي جهل، شوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتل النبي 19 عام، 13 تاع مكة و8 تاع المدينة في فتح 19 و8، قداه 13 و8 قداه 21 سنة مش 19 في فتح مكة. كان عكرمة بن أبي جهل في الجبهة اللي قاتلت، ما مستسلمهم، ولكن العكرمة الجبهة المقاتلة اللي فيها عكرمة بن أبي جهل. وين فر؟ راح طلع في البحر الأحمر، لا هو طلع في اي نعم اي في البحر الاحمر، نعم. شوف الان هو في البحر، تموج بهم السفينه اللي راكبين فيها وهارب الان، لان قاتل وخلاص عارف روحه باش يموت هو، فتموج بهم السفينه. يقول ربان السفينه، يقول يا قوم يا ناس، ادعوا الله مخلصين له الدين، فإنه لا ينجيكم في هذا البحر المتلاطم إلا هو. شوفك اللحظات، شوف 21 سنة ويقاتل، لكن ساعات الكلمة تدخل الأذنين ما تدخلش القلب. شوف وين تدخلت القلبها بعد 21 سنة، بعد 21 سنة الآن الكلمة هذه هذاك وين دخلت القلب. قال إذا كان الذي لا ينجينا في البحر إلا هو فإنه لا ينجينا في البر إلا هو. وش الفرق بين البحر والبر؟ والله لأن نجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم ولا أسلما. وحقيقة نجاه رب العالمين وجيء وأسلم وحسن إسلامه، وحسن إسلامه. لذلك أنا نقول لك الآن هو في الشدة نفس الإله، في الرخاء إله التقاليد وال وال وال وال وال وال وال والعادات والموروث والموروث. ففي الحقيقة هو عندهم إلهين، إله الشدة وإله الرخاء. لعلي جاوبت على سؤالك، والله ما أدري. هذا هو الأصل، نعم. هذا هو الأصل، نعم. ولكن هو مقر به، ولكنه لا ينفعه. لماذا؟ لأن الربوبية وحدها لا تنفع إلا إذا أثمرت بالألوهية. لماذا؟ لأن نقول علاه إلا إذا أثمرت بالألوهية، لأن الربوبية وحدها منتقضة بمعنى الربوبية. هو أقر بالربوبية ظاهرا ولكنه لم يستثمر معنى الربوبية فلذلك انتقضت. الآن نايا مقر بالربوبية، نقول أن الله خالق وحده. الآن لازم نستثمرها، خالق وحده وش معناها؟ معناها رب وحده في الكون. إذن الآن نستثمرها في الألوهية، لازم الخالق وحده اللي قد يخلق وحده والأخرين كل مخلوقين. من يدعى؟ من يرجى؟ من يحلف به؟ لمن نذبح؟ لمن إلى آخره، اللي هي معاني الألوهية كل. هو أقر بالربوبية معنى ولكنه لم يستثمر هذا المعنى. لذلك الآن المعنى الحقيقي للربوبية هو لم يعمل به، لأنه هو الآن هو أقر بأن الله خالق، ولكن الخالق هكاك الله خالق وتحبس عناية. هل الله خالق وتعبد غيره وترجو غيره، تقسم بغيره، تحلف بغيره، تستغيث بغيره، تذبح، تنذر، تستعين بغيره فيما لا يستطيعه إلا هو؟ لذلك الآن حتى معنى حتى الربوبية التي أقر بها ظاهرا بشيء لا ينفعهم، لأن حتى الربوبية هنا منتقضة، إنما هي ربوبية في صورتها الظاهرة. قالوا بأن الله خالق بلحق، وأن الله رازق بلحق، وأنه ولكن الآن المعنى الحقيقي للربوبية لم يستثمر قبل ما نجول الألوهية، لم يستثمر. لأن الأصل كي تقر أنت اللي خالق السماوات وحده هو الله، خالق الكون هو الله، ثم بعد ذلك أنت تطلب رزقا، أنت تقول أن الرازق هو الله، تطلب رزقا من حجر وأنت عارف الحجر هذا باللي رأوا لا يساوي شيئا. هو حتى معنى الربوبية لم يتحقق عندهم، تحقق الربوبية في صورتها الظاهرة، أما المعنى الحقيقي للربوبية لم يتحقق عندهم. لذلك هو لم يتحقق المعنى الحقيقي، لأن هي التوحيد لو مرتبط ببعضها، مرتبط ببعضه. أنت قلت في المعنى الظاهر أنا أوحد توحيد الربوبية. الآن لو تتمعن في معنى الربوبية سيقودك لا محالة. المعنى الحقيقي للربوبية سيقودك إلى ماذا؟ سيقودك إلى الألوهية. لا يستلزم، لازم، نعم. تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ينبههم، يحب يقولهم أنتم الربوبية ممكن تقروا بها ولكن ما استثمرتوهاش، المعنى الحقيقي لها غير موجود عندكم. لا يملكون لكم رزقا، وهذه هنا تتغلب على هم ما استثمروهاش، غلبت العادات والتقاليد أو تنسيه. هو عارف اللي رأوا الرزق لله وحده، ولكن اللي تغلبه وجدنا آباءنا على أمة هاو الإشكال اللي خلاهم. نعم، وديما احنا يعدنا حتى في أنفسنا، احنا حتى في أنفسنا عارفين باللي راو مثلا الآن الشيء هذا حرام وتلقى الناس تديره. نعم، عارفين باللي لو الأغنية حرام اي ما يجي عرس إلا وتلقى الناس وين كل حتى تعات المدرسة القرآنية كل رايحات. وشو اللي خلى الشيء هذا؟ أكيد نقول كل طبعا تعميم فيه استثناء كان اللي ما يروحوش. نعم، الآن وشو اللي خلى للروحان هذه العادات والتقاليد والشهوات والشيطان وكذا مع الإقرار باللي روى؟ لا عاد كيف هناك فرق بين معصية وشهوة وبين توحيد وعقيدة؟ لا عاد المسألة درجات، هو حتى المعاصي درجات. عندنا هناك من يقسم التقسيم الثنائي للمعاصي كبائر وصغائر، وهناك من يقسم التقسيم الثلاثي فواحش وكبائر وصغائر. فعلماؤنا وسلفنا يعني يختلفوا في التقسيمات للذنوب أصلا. وزيد عاد المسألة كي تتعلق حتى من ناحية التوحيد والعقيدة، يعني فيه حتى من ناحية الكفر مثلا قسم الكفر يقول لك هذا كفر أكبر وهذا كفر أصغر، هذا كفر اعتقادي هذا كفر عملي. طبعا مش يقصد اللي يقصد الشيء اللي يعني اللي المفسق ولا الشيء المكفر العملي والاعتقادي، مفسق ولا اي نعم النفاق ايضا النقادي ولا النفاق العملي، لان النفاق العملي هو معني يدخل يعني مرتكبه وارتكب لكبائر الذنوب التي هي دون الكفر إلا إذا استحلها فذاك شيء آخر. هذا على هم يقسموا لأن المسألة درجات. نعم نعم نعم نعم نعم واحد نعم نعم واحد نعم نعم نعم نعم نعم إذا كان ما وصلناش الإجابة تسامحينا، والله هذا مبلغ العلم وهذا مبلغ الفهم. ممكن رانا متفهمين في المعنى، احنا يا رام ماناش مختلفين. نعم اي نعم اي نعم لا هو كما قلت لك، هو الان الفطره المركوزه فيهم الاله واحد، ما الذي يحرف الفطره في بعض لحظاتها العادات والتقاليد؟ أما هو عارفين باللي يرى الخالق واحد والرازق واحد، واللي الثمرة والنتيجة أن الذي يستحق أن يقصد ويطلب هو واحد، هذا لو في فطرتهم في فطرة الناس كل هذه. الآن اللي يحرف الفطرة هذه اللي يجعل هاو نقول لك اللي يجعل الجدار عازل بين الربوبية والألوهية في الرخاء هو العادات والتقاليد وتقليد الآباء. نعم ما فرقش، حاب يقول أن ربنا واحد وإلهنا وإلهكم واحد واحد، يعني هذا على الأصل. ولكن الآن التطبيق هو يذكرهم بالأصل، أما من ناحية التطبيق إله محمد صلى الله عليه وسلم وإله قريش، إله محمد على الدوام وإله قريش في الشدة واحد، لكن إله محمد على الدوام وإله قريش في الرخاء ليس واحدا، والله أعلم. نعم نعم شكرا. زيد عاود لي ربي أوس. كان إذا تكلم واحد في مع المتكلم يروح قص الضوء. نعم مع عاود في قلب. نعم إيه أكيد. أي نعم نعم أي نعم نعم نعم نعم صحيح صحيح. نعم نعم لا هو طبعا هو فيه فيه فيه إنقاص من نفع التوحيد وثمرته لا شك. هل يسوى الآن؟ هم الاثنين موحدين في الأصل، هل يسوى بين من استثمر التوحيد في حياته وبين من لم يستثمره؟ هناك فرق. لذلك يعني من المهالك هو معاصي الخلوات، هذا مما ورد في النصوص اللي هي معاصي الخلوات طبعا. نعم نعم هو لا شك هو كان استلزام بين قوة التوحيد وبين العيش به في أرض الواقع، لازم لا شك. نعم لأنه الآن وين داخله في تعظيم الله سبحانه وتعالى. كلما كان تعظيم الله في القلب أعظم كلما كان الخوف منه أكبر وأجل، لازم. طيب ما الفرق بين عقيدة قريش المشركة إلهين وعقيدة منتسبي الزوايا ككذا الذين يقرون بالربوبية ولا يستثمرون في الألوهية ودليل ذلك يطلبون الرزق من الشيخ؟ هو على وجه العموم يعني من ذكرت السائلة أو من لم تذكر، وإن كان هو في الحقيقة نعطيكم مسألة اللي هي قد تكون في طائفة معينة تنتسب إلى طريقة معينة، قد يكون أهلها ليسوا على درجة واحدة، وهذا شيء ملموس في الواقع. تجد في نعم لا نحكي على الآن عموما، نتكلم على الأفراد الآن، على الإسقاط على الواقع. نعم الآن تجد من ينتسبون إلى طائفة معينة، الزاوية الفلانية الزاوية الفلانية الزاوية الفلانية، تجد أفرادها ليسوا على درجة واحدة. طبعا هو أولا في التفريق هناك في الغلو يتفاوتون. مثلا تجد بعض الزوايا يعني الانحرافات الموجودة في العقدية تجدها عندها درجة معينة، مثلا تقول مثلا عندهم فقط بعض البدع العملية، يدير في بدع عملية، ولكن تلقى ناس أخرين عندهم بدع لا في الاعتقاد. طيب البدع الطائفة هذه في البدع اللي في الاعتقاد هذه على مستوى التمثيل اللي عندهم تمثيل البشري ليسوا على درجة واحدة أيضا. تجد فيهم من يقر بأن فلان غفور رحيم هكذا بهاللفظ، وأنا سمعت هذا بأذني. نعم طبعا طبعا هو نعم. تجد في التمثيل البشري ايضا من لا يقر بذلك، نقول لك نايا معتقد باللي راه فلان ولي صالح وكفى قد انا لا ادعوه ولا ارجوه ولا كذا. هذا الان هل يقاس هذا بغيره؟ ها من باب الان الانصاف ان ننصف الناس، هل يقاس هذا بغيره؟ لا هذا لا يقاس هذا بغيره. هذا انت باش تناقشه مثلا، اذا حبيت تناقشه تمشي تتقدم في النقاش، تتقدم مثلا تقول فلان هل هو ولي صالح حقا أم لا فقط. أما الآن الثاني الأول هذا اللي قالك فلان غفور رحيم، هذا حتى كونه فلان ولي صالح قال أنت ناقشك في فعلك باللي رو فعلك، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، هذا شرك، هذا ما عاش فيه شيء، هذا هذا من اعتقد أن غير الله غفور رحيم هذا الشرك، هذا هذا نعم. فلذلك الآن هو هذه قلت لك اللي عندهم بدع اعتقادية كبيرة هذا على مستوى التمثيل الإنسان البشري عندهم ما يمشي على درجة واحدة. هناك من يعتقد بأن الذي يدخل الجنة ويدخل النار هو فلان، وهذا كفر صريح بالله سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا تجد ناس أخرين عندهم لا يقول لك لا أنا معتقد بأن ولي صالح فقط. طيب هذا الآن النقاش معه ليس كالنقاش مع الأول، المحاججة معه ليس مع الأول، هذه في الطائفة اللي فيها البدع اعتقادية كبيرة. ولكن تجد طوائف أخرى ما عندهمش المسألة هذه، يعتقد فقط هو مثلا باللي راه مثلا نقوله مثلا باللي راه الشيخ عبد القادر الجيلالي ولي صالح. نحن نعتقد معهم أن عبد القادر الجيلالي فقيه من فقهاء الحنابلة ولي صالح حقا، هذا ما نختلفوش فيه. الآن أنت باش تناقش معاه مسألة فقط إذا كان تجاوز هو فيه، وهذه غالبا تجد عندهم بدع عملية، بدع مثلا في ذكر معين أو كذا. فلذلك هو هي الحكم على الطرائق هذه ليست على درجة واحدة. نعم نعم. نعم. نعم. صحيح. صحيح نعم. نعم يا طالبة. لا هي مش نصف الأمة، لا مش نصف الأمة، لا هو نصف الأمة، لا أبدا لا أبدا مش نصف الأمة. هذه ناس معينين ومحصورين بعدد وما همش هم الأمة الكل، لا أبدا. لا عوام الناس نعرف، عوام الناس يعتقدون في الله عز وجل، احنا ما نعرفوش الاستغاثة بغير الله. احنا نشوف وين وين وين الروح نلقى. انا بالنسبة للناس اللي نروح لهم في يستغيثوا بالله سبحانه وتعالى، ما عندناش اللي يستغيث بغير الله عز وجل. لذلك انا قلت لها مش نصف الامه. طبعا هي ذكرت من باب انهم يعني هناك عدد معتبر يعني وكذا. نعم هذا هو. هذا هو الشريك، هو دار شريك مع الله عز وجل، هو دار شريك الآن مع الله عز وجل. هذه أمور قطعية في كتاب الله تبارك وتعالى، أن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لئن أشركت فيما لا أستطيعه إلا أنا ليحبطن عملك. إيه نعم، ليحبطن عملك. فلذلك هو الشرك في الحقيقة في ما لا يستطيعه اللي هو في الألوهية، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، مخرج من الملة. تبقى قضيتنا يا والله نايا كذا، يعني قلت لك الآن أو تجد في نفس الطائفة من ينكرون على على عليهم بأن هذا رو ما يجيش، ويقول لك نايا راني الشيء هذا أنا لا أعتقد، وأني عارف كفر هم في أنفسهم في أنفسهم يقول لك نيراني عارفة كفر، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. إذن إذا كان سمحنا بالاستغاثة بغير الله بالأموات، وهؤلاء أموات لو كانوا ينفعون أنفسهم لنفعوها بأن يبقوا أحياء، يبقوا بركة هؤلاء. لذلك هو كلمة هو في في في قالك في المدينة في الحرم المدني، فواحد قالك كان يدعي في يا إما في ولي صالح يقول له أعطيني وأعطيني وأعطيني، ولا في النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما أدري نسيت القصة. فقال له هذا، فهذا قال له ميت يا راهو لا يدعى، الميت لا يدعى، ولو كان ينفع نفسه لو نفع نفسه الحياة الناس كل تحبها أو كذا لنفع نفسه. هو جاب له الآية على الشهيد عند ربهم، بل أحيانا عند ربهم يرزقون. هو في ظنه أنه استدل بالآية والقي حلب اللي روحي روحي، فقال له معليش، ولكن قال له هل قال الله يرزقون أو يرزقون؟ قال له قال الله يرزقون. بوهت الآن، لأنك أنت قادر تستدل بآية وتقول لنا ربي حي، معليش ربي قال حي، لكن ربك قال حي في قبره الآن، هل يرزق أم يرزق؟ ربي قال يرزق. أن تدعو الرازق، هذا كل تنبيه له على أن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. الآن إذا كان استغثنا بغير الله ماذا تركنا لله سبحانه وتعالى؟ كيف ميزنا المخلوق من الخالق؟ كيف ميزنا المربوب من الرب سبحانه وتعالى؟ لماذا الآن عبنا على قريش؟ وشو اللي عبنا على قريش؟ قريش من المفروض رم مسلمين الكل، رم موحدين. ما الذي الآن، ما الذي يفرقك؟ ما الذي يفرقك أن تقر بالتوحيد هكذا بالعموم، ثم بعد ذلك تدعو غير الله فيما لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى؟ وأقرأ الآيات الصريحة أنه لا يملك الضر ولا النفع ولا إجابة الدعاء، والآيات الصريحة الثابتة والأحاديث الثابتة الصريحة كلها تقرر هذا، تقرر هذا المعنى. ثم بعد ذلك يقول لك لا يعني معتقد أن الله إيه، وش فادك؟ حتى قريش اعتقدت، ولكن ما الذي جعل قريش مشركة؟ ورغم أنهم يقولوا لا نعتقد كائن الإله وإله ولا، ثم ويستغيث بالمخلوق الحي أو الميت يستغيث به، ما الذي جعلهم خالدين فيها أبدا؟ وشو اللي خلاهم خالدين فيها أبدا؟ لأن مش الفرق بيناتكم، ما الفرق بينهما؟ نعم، هو الآن بحسب اعتقادي أصحابها. الآن أنت، أنا أذبح في مكان، نقول لك مثلا مش في الزوايا، المسألة وين؟ في أي مكان. الآن أنا ما الذي فعلته بالذبح؟ هل أنا ذبحت لله تعالى؟ إحنا عندنا كانت بكري عادة، عندنا الذبح للجن التحمير، واحد يجي تاكسي ولا يدير حوش يقول لك نحمر، يحمر الواش يحمر. إذا كانك تحمر زردة وفرح بالنعمة عادي برا، حمر ولا صفر. ولكن الآن أنت إذا كانت تحمر أي بكري كانت اعتقاد، واش اعتقاد للجن حتى لا يضرهم الجن. إذا كانت هذه مسألة أخرى، أي ربي سهل إن شاء الله. هاي نعم، هي دخل الليل والنهار الاثنين. نعم، كلمة المولى هو لا يظهر لا أشكال في هذا اللفظ. كلمة المولى يعني شيء يعني مبجل، كما نقوله لفظ السيد، مع أن السيد النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد الله رب العالمين، كان المقصود بها الإطلاق، السيادة المطلقة. أما السيادة اللي مش مطلقة فيجوز إطلاقها. نعم، هو الإشكال وين؟ الإشكال حصر الولاية، هاول اللي غدى الناس ومشكل حقيقة. عليه تقول غير عليه ولي يدعيني ناي حتى ناي ولي وناي وشو، ولا ناي ولي مش صالح، ناي ولي خبيث ولا وشو؟ هل تدعيه ودعيني ناي يا سيدي نعذيك، على الأقل ناي نفعك أكثر من الميت، ناي على الأقل نتحرك نطلع ونهبط ونجي ونمد وكذا، ولا لا إيه ولا أنا مش ولي صالح. الآن الولاية هذه الإشكالية هو العمى عن كتاب الله تعالى. الله تعالى قال في سورة سيدنا يونس عليه السلام ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ردوا بالكم فلان وفلان وفلان وفلان نقطة وارجع سطر، الكراسة راهي سكرت والدوسي راهو تسكر والقائمة خلاص ما عادش، القائمة ما عادش. لا ما سكرتش. واحد المرة أنا نكتلكم، قال لي واحد، قلت له نعم، قال لي نعمتك دائمة ولحيتك في العسل عايمة، هذا دعاء هذا كذا. من بعد قال لي نقول لك حاجة، الله يجعلك من العشرة المبشرين بالجنة. لا قلت له الدوسي سكر هذاك ما عادش. هذه القائمة سكرت وانت دعي لي نائب العشرة المبشرين بالجنة. الآن هل رب العالمين سكر الليستة، سكر القائمة في سورة سيدنا يونس؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه رأوا الإشكال الدعوة، هذه رأي الدعوة هي قدتنا إلى الشرك، اللي حصر الولاية، حصر الولاية. إلي ما عليش فلان ولي ولا نايا مشيني ولي، طبعا مش نزكي في نفسي نقول عني نايا نحذر لكم، وإنما المقصود هذا على فلان وفلان ولا الأخر مش ولي، إلي مش ولي، الولاية مش محصورة أبدا. هذا ولذلك ننبهكم على مسألة، هي مسألة جر مسألة. لما كانت الولاية غير محصورة قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. هذا علاش الإنسان لازم ما يظلمش الناس وما يخصمش الناس ويعرفون يحط رجليه. علاش؟ لأنك قد تظلم وليا من أولياء الله تعالى، لأن أصلا الولاية والخوف من ربي هذا من سببه الورع والخوف من ربي، والورع هذا شيء يخفيه الناس لأنه عورة من العورات، عورة من العورات، فتجده وليا وهو يخفي نفسه، أنت ما تعرفاش، ممكن تذيه، ممكن تظلمه، ممكن كذا. وزيد أنت الآن أولياء الله هل حصرهم ربي في فلان وفلان وفلان وفلان فقط؟ حتى عندنا ثلاثة ولا أربعة، هذا هو أولياء الله تعالى، والأخرين وشو؟ وش نسموهم؟ فساق، فجار، ابعاد عن ربي. هذه دعوة للتكفير، هذه شوف فيه، هذه دعوة لتكفير الناس، هذه إخراج الناس من دينهم. ما دام فلان ولي، وش معنى ولي؟ معناها آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وكانوا يتقون، إذن هذم لهم مؤمنين لهم متقين. إما الآن إما ضرب لعقائدهم أو ضرب لأعمالهم، وهذه مشكلة من المشكلات. هذه دعوة يكفروا، الأصل أنه يكفروا بها الناس، معناها حابين نخرجوا الناس من الملة، ومن بعد يقول لك أو فلان أو الطائفة الفلانية كفرتنا. لا، أنتم اللي كفرتوا الناس الأول، أنت اللي حصرت الولاية في فلان وفلان. أبدا، ولاية رب العالمين، ولاية رب العالمين هذا شيء يقذفه الله في في في عباده، وهم كثر في كل زمان ومكان. الناس تخاف من ربي، لأن الناس معناها عندهم كتاب الله، عندهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخافوا من ربي في أغلب في كل الأزمنة. كاين الناس كثر يعني يخافون من الله تبارك وتعالى، راه ولي لله عز وجل على تحصل الولاية كان في فلان وفلان. زيد أصلا الولاية ما تبانش باش تعرفها، باش تقول لي يا فلان ولي، أي ما تبانش بخافي. لماذا؟ لأن كيخاف ربي، إنسان يخاف ربي يقول لك أنا نخاف ربي، وما تعرفاش أنت، حتى باش يبكي في الصلاة وكذا يدرق روحه ما يبانش ذات والو. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فلذلك الآن لا ولاية رب، هذا علاش الإنسان. ولماذا آذى إخوة يوسف سيدنا يوسف عليه السلام؟ شوف من بعد آذى وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، هيك نقول آذى وليا ومش عارفين. فلذلك في الحقيقة يعني المشكلة في من هو الولي، من هو الولي، حصر الولي بهذه الطريقة. هذه دعوة لتكفير الناس، دعوة لتفسيق الناس، دعوة لتجهيل الناس، دعوة لأن نقول أن جميع الأمة راهي بعيدة عن رب العالمين. وكانوا يتقون، نعم، إيش هذه؟ قلت هي دعوة لذلك، نعم. وهي في الحقيقة نزيد نعاود ونكرر مرة أخرى، الطرق والزوايا وهذه ليست على درجة واحدة. كل صراحة تجي تروح للناس والله ما يتطرح قضية أن دعاء غير الله وهذه أبدا أبدا. نقول لك حاجة، مثلا الشيخ عبد القادر الجيلاني، أنا لا أتكلم عن أتباع، أتكلم على رأس الطائفة، هو ما أسس طائفة ومن الناس جو من بعده، الإمام مالك ما أسس مذهب جو من بعده. ولكن روح شوف الغنية، الغنية نزلوه في الشبكة كتاب الغنية، يودي عقيدة صافية، هو دار فيه العقيدة ودار فيه الفقه والسلوك، يودي كتاب ورجل عالم والعلماء ذكروه بالفضل والصلاح، عالم من علماء الحنابلة، فقيه من فقهائهم. شوف كتاب الغنية ستجد كتاب من كتب السلف الأولين. نعم، تبقى الآن مخالفات فعلها معني من، والمخالفات هذه تجدها في أحيانا، أقول لك حاجة، حتى الطائفة نفسها في بلد يفعلون أشياء، في بلد آخر الشيء هذا لا يفعلونه. مثلا تجدها بين كذا وبين مثلا تشوفهم طائفة فلانية في موريتانيا، ما تلقوش، تلقى أقل مش كما الطائفة نفسها، ليست على درجة واحدة. راوي يكلم لي الشيخ ياسين، معناها الوقت وقت الراحة الآن. هاي يا سيدي وقت هاي، نعم. طيب يا سيدي الشيخ سفيان، هاو الكتاب، هاو الكتاب، هاي تفكرت جبته، نريح شوي ونرجع إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نواصل سائل يسأل، ولا سائل يقول ما هي ذات الله، فيما تتمثل ذات الله، سائل ولا سائلة، ذات الله هي محل، هي الشيء الذي يتصف بالصفات. نقول فلان ذاته، أي صاحب هذا الشيء، صاحب هذا المحل. فالله تبارك وتعالى له ذات وله صفات، الصفات هي المعبرة عن الذات لله تبارك وتعالى، ولله المثل الأعلى. ونحن نعرف من ربنا تبارك وتعالى، نعرف الصفات ولا نعرف الذات، لذلك نقول الذات هي الموصوفة بالصفات. نحن نعرف صفات الله تبارك وتعالى، ولكن ذاته، عليكم السلام، ذاته لا نعرفها إلا في يوم المزيد في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى، لما يرى ربنا عز وجل، يراه أهل الجنة. لذلك العلماء يقولون الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. الذات هي الشيء الموصوف بالصفات، ذات الله لا نعلمها، نعرف صفاته سبحانه وتعالى، أما ذاته فيعرفها أهل الجنة في الجنة. نعم، يراها أهل الجنة، نعم يراها ويعرفها. نعم، لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار في الدنيا. نعم نعم نعم، يعني الوصول للحقيقة الكاملة، وصول الحقيقة الكاملة. نعم نعم، الله تبارك وتعالى أخبرنا أننا نراه يوم القيامة، نعرف ذاته سبحانه وتعالى، أو نرى ذاته سبحانه وتعالى. في الدنيا هذا ممنوع، نحن نعرف الصفات، نعرف صفاته سبحانه وتعالى. نعم نعم، الآن نقول فلان أعرف ذاته، شخصه أعرفه وأعرف صفاته. الله تبارك وتعالى نحن نعرف صفاته ولا نعلم ذاته عز وجل، لأننا فوق الإدراك. ولذلك يرى المؤمنون، وهذا سيجينا مبحث، يرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى في الجنة. يقول قائل: لماذا الذي كان مستحيلا في الدنيا صار جائزا في الآخرة؟ هذا تقدير الله تبارك وتعالى، حكمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل خلق لنا أبصارا في الدنيا لا تستطيع أن ترى أشياء. نتكلموش على ذات ربي، نتكلموا على ما هو من مخلوقات الله تبارك وتعالى ولا نستطيع أن نرى. احنا مثلا كل قول وراء الجدار وش كائن، عيني لا تستطيع الاختراق. الشمس إذا كانت الشمس يعني في رائعة وربيعة النهار في الصيف، أنت لا تستطيع أن تحدق فيها ولا أن تراها أصلا. نعم، ولا أي أشياء أخرى أنت لا تستطيع أن تراها. هناك أشياء الأوامر كما هذا الريموت كنترول، هذا وش سموه، أنت تعطي الأمر ويمشي الأمر وأنت لا تستطيع أن تراه. لا نستطيع أن نرى ما في أعماق البحار ولا ما في وسط الأنهار ولا ما في ولا الشمس في رابعة النهار، ولا نستطيع أن نرى ما في وسط الجبال، وأشياء عديدة لا نستطيع أن نراها. لماذا؟ لأن الله تعالى خلق أبصارنا لها حدود معينة. احنا يا عينينا هكا الواحد مازال يولي مازال صغير شوي، ها هو سيدي كبرنا شوي ولا كان بالنواظر، ما كيش نشوف كلا بالنواظر، ها ما تقدش العينين اصلا يعني تنقص عينين، هذه حتى الاشياء العاديه ما تقدش تشوفها. فكيف الله تعالى لم يمكنها من رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا؟ هذه حكمه رب، هذا امر من الله عز وجل. فلذلك يعني هذا الكلام عن الأشياء العادية، فما بالك الكلام عن ذات الله عز وجل. فبصرك اليوم حديد. نعم، الله تعالى يمكن أهل الآخرة من أن يروا، يمكن أهل الآخرة من أن يروا، يمكن أهل الجنة من رؤيته سبحانه وتعالى. نعم، صح، مقدار رميل. نعم، أي نعم، أي نعم، صحيح صحيح صحيح. نعم، فليحرص أحدنا على ظل يعطيه الله تبارك وتعالى بسبب الأعمال الصالحة المذكورة في حديث أبي هريرة الصحيحين وغيرهم. يعطي أجساما غير الأجسام، ويعطي أبصارا غير الأبصار، ويعطي آذانا غير الآذان، ويعطي قلوبا غير القلوب، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين. نعم، نعم، وفي الحقيقة الإشكال عندنا يسأل كيف أن التوحيد يقربك من الله عموما، كيف أن التوحيد يحببك من الله، كيف أن التوحيد يجعلك أقرب الناس لله تبارك وتعالى. الإشكال الذي نعيشه من سنوات عديدة هو أننا نتغنى بالعقيدة والتوحيد نظرية لا تطبيقا. شكشكوا بيهن، شكشكوا بيهن، دربكوا بيهن، غنوا بيهن، ولكن عيشوا. مثلا نعطيك مثال الآن، سواء كان الربوبية ولا الألوهية ولا الأسماء والصفات، نعطيك فقط جانب الأسماء والصفات. جانب الأسماء والصفات، قد يسأل الواحد منا في الأسماء والصفات يتكلم بما فيه الخير والبركة، ولكن هل يثمر ذلك في واقعنا شيء؟ لا يثمر ذلك في واقعنا، يثمر ولكن بنسبة كبيرة جدا. لذلك لولين السلف، لولين كنقولوا السلف لولين حقيقة، الأئمة والعلماء والزهاد والعباد لولين استثمروا مسألة الأسماء والصفات، فعرفوا الله حق المعرفة، واقتربوا منه حق الاقتراب، وأطاعوا حق الطاعة، وأنسوا به سبحانه وتعالى. احنا نقول لك حاجة، احنا يعدنا أنس بالله، والله غير عدنا وحشة بينه وبين الله عز وجل. والله احنا يا نوع عكرمة بن أبي جهل في البحر، قد كي تتحاز به قد سموه، فم يجيه الريز وتاع ربي، فم يحكم برطاب لا يحكم رب العالمين. بس في حياتنا العادية والله ما أنا والله غير النبعاد عن رب العالمين، أقسم بالله إذا كان الجبل يعني قال عنه ربي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إحنا يقسم بالله غير قلوبنا أصلد من الجبال ومن الحجارة ومن الصوان قسما بالله. لماذا؟ لأننا لم نعرف ربنا تبارك وتعالى حق المعرفة. أقسم بالله قد تكون عجوز والله ما قرأت شيئا ولا فهمت شيئا، حاكمة شفت قلنا الحبل الربط حاكمة في عقدتها، أقسم بالله تخاف الله أكثر من أعلم علماء المنطقة. فلذلك علاه سيدنا عمر قال الولدة لازم تتزوجك المرأة لما اسمحها في الليل إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. هذا اللي خاصنا، خاصنا رانا نعيشوا عليه. إحنا الناس كلهم ديقوتي، الناس كلها تتأفف، الناس كلها تقول لك مانيش مريح. يا دين الله اللي هو شفاء لما في الصدور مش مريحنا نقرأ القرآن عليه، لأن نقرأ القرآن كما نقرأ الجورنال، نقرأ القرآن كما نقرأ التوراة والإنجيل، نقرأ القرآن كما قرينا الديكسيونير. كاين حتى فرق ابدا؟ احد تقرا عليه قل هو الله احد يعيط، وواحد تقرا قل هو الله احد يروح يزيد يطغى عليه. ما اسمه احنا الاسماء والصفات، احنا كي نقروا توحيد الأسماء والصفات الكلام الناس كل تحسن الكلام الأسماء والصفات، ولكن هل تعيش بأسماء الله وصفاته أم لا؟ تعيش معها في حياتك، تفهم معنى الاسم، تدعي بالاسم، تستثمر الاسم في حياتك. هنا يقول لي بلحق الأسماء والصفات، أما مجرد هنا عرفنا توحيد القصد والربوبية والألوهية وأسماء والصفات عارفين، بس وش يثمر ذلك في حياتنا؟ هذا اللي خاصنا، هو أننا نستثمر أسماء الله. لذلك ننصحكم بواحد الكتاب مفيد جدا، هذا الكتاب ومؤلفاته كلها، مؤلفات الشخص هذا كل لأنك الله، علي بن جابر الفيفي. هذا في الحقيقة رأوا نقلة نوعية في توحيد الله تعالى، صحيح، نقلة نوعية في توحيد الله تبارك وتعالى. والله غير تتبدل نظرتك، أصلا تتبدل نظرتك للعقيدة والأسماء والصفات. فمكيت أنت شوفك الكتاب هذاك ودخل لقلبك وتشوف حياتك كيفاش. لأنك الله رحلة في السماء السابعة، لأنك الله رحلة في السماء السابعة. يا ودي هو ذكر 12 اسم ولا قدامة حدود 12 اسم، ولكن لا موجود في الشبكة ينزل لك ويتباع أصلا في المكتبات عندنا، يتباع هنا علي بن جابر الفيفي، وهذا نزلوا له الكتب كل هذا تلقوها يعني مفيد جدا ما شاء الله. كاين تحت الظل عنده، والله روعة، عنده هذا الكتاب سبحان الله، حتى العناوين يقول لك تحت الظل. شو معنى تحت الظل؟ يفسر لك سورة القصص اللي سيدنا موسى عليه السلام لما قعد تحت وجيب لك قواعد في الأسرة من خلال سورة القصص. مثلا احنا نمر بالآية قال لأهلهم كثوا، احنا نقول سيدنا موسى رايح أهله خاف عليهم قال لهم امكثوا، راح بش يشوف النار مغادي بش يكلم رب العالمين، ما شاف السجرة فيها ضوي ولا لا، امكثوا. هذه احنا عندنا امكثوا عادي يقول صبروا شوية ونروح، لا، أمكثوا في الحياة عندها معنى آخر عنده. هذه أسرة قال أمكثوا معناها ربي حاب يقول الأسرة تاعكم حافظوا عليها، حافظ على زوجتك، حافظ على ديانتها، حافظ على أخلاقها، حافظ على كما بقيلي نقولوا الديمو في الـ في الـ في, الـ في الأسرة، الديموات والحوايج هذه، حافظ على أولادك، حافظ على بنت. كلمة أمكثوا ما تمرش بها، يعرف أمكثوا ري وراها شيء كلمة أمكثوا، وشي يمشي لك بهالسياق هذا وكل لفظة. المهم في موضوعنا هني نقول لكم، أنتم نزلوا الكتاب ستعرفون بإذن الله، ستيقنون بأن الحياة مع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، ستتغير على، لأن الأسماء وهذه العلاقة الأسماء والصفات على، هو الأسماء والصفات مع توحيد الربوبية، لأن الاسم رو رو رو الآن الاسم أنت تعرف من ستفرد له الأفعال. حول العلاقة بينهم، أنت تعرف حقيقة من ستفرد له تلك الأفعال، المعرفة في الأسماء والصفات. الآن تعظم لك الربوبية، بل المعرفة في الأسماء والصفات تعظم لك الألوهية. أنت كي تعرف الآن موديما الشيء، التعامل مع الشيء مبني عن تصور الشيء والعيش معه. أنت الآن لما تعيش مع الأسماء والصفات، هو تعول لك الألوهية وتعول لك الربوبية، تغير لك النظرة في توحيد الألوهية وتغير لك النظرة في توحيد الربوبية. مع من أنت تتعامل إذا عرفت الاسم؟ مثلا يجيب اسم الله الشافي، سينقلك نقلات نوعية غريبة. على كل حالة صحيح، وهو إنسان عادي ينظر الناس لأنه ترى وش استاذ في حاجة هكا وكذا، موش والله يا سيدي. أي نعم، ولكن والله غريب الشخص هذا، غريب جدا، غريب جدا، هذا شخص غريب. لذلك أنا هاي جت باش ننصح بكتاب يغير لنا النظرة على الأقل في أسماء الله تبارك وتعالى. وهذه ذكروها لأيمة ابن القيم، عاش معها الأسماء، يعني تستثمر الاسم حقيقة، تستثمر اسم الله وتعيش مع كيف تعيش مع اسم الله تبارك وتعالى. مثلا كما قلنا يجيب اسم الله تبارك وتعالى الشافي ويخليك تعيش معه، هذا العيش غريب جدا، عيش غريب جدا. يقول لك مثلا هل تعلم أن الله تعالى يشفيك إذا مرضت، يشفيك وأنت عالم بالمرض، يشفيك وأنت ماكش عالم بالمرض، بل يشفيك الله تبارك وتعالى. ربي قال لك يجيب لك المرض في فريستك وأنت ماكش فايق، أو ساعات واحد يقول لك أو بك عليه السرطان، بكان هجم عليه في الأخير، قال لك قادر يجيك المرض السرطان وأنت والله ماك عارف، يديه ربي وأنت والله ماك عارف. قادر يشفيك ربي وتدعي، قادر يشفيك ربي بلاش دعاء، قادر يشفيك ربي بالعمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. ويجيب لك روي دعمك بواحد الحكايات غريبة جدا، وحكايات واقعية، يعني حكايات واقعية. على كل حال هو يعطيك، يغير لك النظرة في أسماء الله، مش مجرد الشيء التقليدي اللي نقرأ فيه في الأسماء والصفات. هكاك الآن أنت تعيش معها، ستتغير نظرتك، لأن الأصل هو الآن أنت في توحيد الربوبية والألوهية. أنت إذا الآن أنت عرفت كيف تتعامل مع الأسماء والصفات، بإذن الله سيتحقق عندك الربوبية وتحقق عندك الألوهية. فقط اعرف أنت من ستوحد في الربوبية ووحد في الألوهية. الآن كتعيد عندما تعيش مع الأسماء والصفات، بإذن الله سيتغير لك النظرة في التوحيدين الباقيين بإذن الله تعالى. احنا إشكاليتنا عندنا التنظير نحسنه، أما العيش مع أسماء الله. واحد قال لك، واحد مرة جاء العالم، حاو شوف العيش معه والفرق، جاء العالم العلماء كان دائما يمد له الزكاة، قال كل مرة يجيه في العام يمد له الزكاة. هذاك خلاص المهم تعود على أن فلان هو اللي يغيث فيه، حاو ديما يمد له في حويجه وكذا كل عام وكذا. واحد المرة من المرات قال له يا فلان، حاو الدراهم بالصح، هنيني على حاجة. قال له آية واحدة، قال له أقعد كررها ودخلها لقلبك الداخل، وشي الآية، قال له الآية 9 من سورة المزمل، قال له رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيل. قال لك خرج من عنده هو يردد، قال له ردد ما تبطلش من ترديدها على لسانك وأدخلها إلى قلبك. قال لك جاه العام الجاي مزكي، جاءه العام المقبل مزكي، سنوات الآن هو معتمد غير عن كذا. صح الآن كي ربط حسن علاقته برب العالمين، احنا علاقتنا برب العالمين ليست حسنة، ليست حسن، لا نأنس بالله، لا نأنس بذكر الله، ذكر ربي ما ننسوش به. احنا من المفروض الواحد كي يعطوه الدواء، يعطوه الدواء يريح. احنا يا نوعك نوع الدواء تعتو تو دواء الراس المهنتش اللي عندنا، تاكل دواء الراس يوجع لك راسك فهمت ما والله تاكل دوار الراس هل هل هتعشها بمد هذه يوجع لك راسك. حنايا ناكلوا في دواء القلب ويجعلنا في قلوبنا علاه، لاننا لا نأنس بالله تبارك وتعالى. ربي قال الا بذكر الله تطمئن القلوب، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكن وينه وينه كي ندعو ربي وذكر هالمساله ندعو ربي عز وجل ما عندناش يقين هكاك. تعنا واحد يسأل في واحد براني هكا يقول للربي عاوني شوي، واحد براني ما تعرفاش يقول للربي مد لي حتى زملين وثلاث ملايين وكذا. والله فيها وفيها وفي هذه والأخرى. أنا نتحدث على واقع نروا، لا نحن والله لا نتهم الناس، والله حابين من الناس يكونوا أنقياء وأتقياء، بصح أنا نقول لك حسن علاقتك بربي، شوف التوحيد كيفاش يتقلب عندك، كيف سيصير قلبه، كيف سيصير قلبك مع القرآن، كيف سيصير قلبك. يا ودي نقول لك تشوف الكون ذات تتبدل نظرتك، بصح رانا عايشين في غفلة. يلا غالب يلا غالب يلا غالب يلا غالب يلا غالب. القلب مليان بغير الله، مليان بالدنيا. عندنا هيا نقول لكم حاجة، اسم الله الشافي، وأنا دائما نقولها للناس، هذه دائما نقولها. شوف اسم الله الشافي، قاعد في الضرب نقول وحنايا خطيرة شوي، وتوحيدك الآن علاقته مش حسنة معي. قلت شوف كي الضرب أول حاجة تخمم بيها وشي، هيا قل لي وان هيا سنشوف توحيد يا سيدي. أول حاجة السريع، ثاني حاجة تونس نكد تسمح له ها؟ وين تنخمموا بربي؟ هنا يشوف علاقتك بالله سبحانه وتعالى، وين تتخمم بربي؟ والله غير دير ربي، ديرين ربي هو التالي، حثك على واقع ديرين رب العالمين هو الأخير. فلذلك لا يصلح لنا شيء، لذلك نحن لا نأنس بالله تبارك وتعالى. يولي واحد يولي واحد يعني إبرة من الطبيب تريحه، وكلام الله تبارك وتعالى يشقيه، وهذا اللي خلانا ترك السبب أننا نبتعد عن القرآن من رمضان لرمضان، مصاحفنا كل عليها الغبرة. نعم تفسر لماذا السلف والأئمة كان يقوم الليل بآية واحدة، ما يحتاج باش يقرأ القرآن كل آية واحدة، يعني يطرب بها، يبكي لها، يأنس بها، يتقرب من الله تبارك وتعالى بسببها. نعم علاش لولين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر دأب الصالحين من قبلكم، علاه لولين ما يتركوش قيام الليل؟ لأن فيه من الراحة واللذة والأنس بالله والقرب من الله، يعني الشيء العظيم. احنا علاه ما نقيموش الليل؟ احنا بعاد بعاد، شيء بعيد علينا، يعني قلوبنا ماشي عليها الران، يودي فيها السيمة البيضاء. خلاص شفت السيمة البيضاء؟ السيمة البيضاء الداخل مصبوبة وشاحت، خلاص بعد يكسرها حد شيء، نسأل الله السلامة والعافية. أي هذا علاش احنا التوحيد لا يثمر. تبقي لي قلت التوحيد يثمر في الطاعة، يثمر. احنا نعرف نهاية التوحيد، نعرف الكاس المليان كي تملاه يا ودي راه فارغ، ها ندلك على مليان يهبط على الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يهبط على جدرانه البرة، يهبط وين على اعمالنا احنا؟ طبعا ما نقولوش الناس ماكش موحدين، لا نحكي على التوحيد المثمر، التوحيد الذي ينفع، عارف باللي راه ربي هو اللي ينفع ويضر وندعيه وحده. بالصح الان لو لو لو وحدت القلوب ربها حق التوحيد هذا يثمر طاعة، يثمر أنك كما قالوا لولين ما تشوفش للمعصية يعني يعني يعني لا عظة وش يقولوا والله إلى عظم من تعصي. شوف إلى عظم من تعصي. علاه بقيلي قلت لك ناي على ذنوب الخلوات أنها مهلكة. ذنوب الخلوات ما تعني ما تعني تعني التوحيد ما نقولش صفر. توحيد يتكركر. شفت يتكركر علاه؟ نخاف نجعل قيمة للناس. نسكر الباب ونحل الهاتف ونحل التوك توك ونحل كذا ونحل كذا ونحل كذا ونعصي ربي. نسكر الباب متحشم من فلان متحشم من فلان كون يشوفني يقول كارثة الكوارث، ولكن مش متحشم من ربي أنه يعصيه سبحانه وتعالى. فلذلك نقوله لازم لازم هذا علاه الشيخ بن بديس. الشيخ بن بديس يقول قريت في الزيتونة تفسير البيضاوي كان مقر عليهم، ولكن لم أعرف الله من خلال هذا التفسير. عرفتش ربي قال؟ شفت التفسير اللي خرج الشيخ بن بديس؟ هذا لم يستطعه لا أهل المشرق ولا أهل المغرب. فالطريقة اللي دارها هو لم يستطعه لا أهل المشرق ولا أهل المغرب. على قال قريت التفسير بالصح ما وصلنيش لرب العالمين، ما وصلنيش إلى مراد الله تبارك وتعالى من إنزال كتابه. على لأنه يروح يقرأ هاي الآية الفلانية فيها قراءة وهذه فيها قراءة، هذه فاعل وهذه مفعول، هذه فيها كذا وهذا اسم موصول وهذا كذا وهذا كذا، وتقعد أنت في الشقاشق هذه ولا تخرج منها. ولكن الله تعالى نزل كتابه لإصلاح القلوب وإصلاح الأبدان. عليه ربي سمى العمل الصالح صالح لأن العمل الصالح راه يصلح القلب. هذا نقول لك التوحيد إذا كان الأعمال الفاسدة راه التوحيد شوي، لأن العمل الصالح يصلح القلب وغيره يفسد القلب. بدما أفسد القلب أنا أفسد العلاقة بينك وبين الله تبارك وتعالى. فلذلك هو في الحقيقة إحنا يرنا ما نشعر فيه والله ما. الله أعلم. إحنا يا نقول لك حاجة، شوف العام هذا هي عجائب عجائب، حتى حزبين ما عدناش طايقينها. هناك الممكن حزبين ما عدناش طايقينها، تجي تحدث تقول لي يهديك ربي يهديك ربي رو مشكة، يقول لك والله الناس كل دايرة هكا، هذه وجدنا أبانا على أمة. هذه شفت العادات، يهديكم ربي رو كلام ربي الأمة ريت السنة. قلت الواحد لعل ربي كتب هداية بآية في الحزب الثاني اللي نحيته، واحد ما القلوب تقبل في رمضان لعل الهداية بالآية هذيك. قالوا لي هيا ديرنا الدروس، قلت لهم والله ما ندير درس في جامع دير حزب هكا هكا بعد والو، ودير الدرس الآن في مسجد كي رجع الحزبين. آي الحمد لله قلت له نعم والله ما صليت فيها، قلت له حتى الصلاة ما صليش فيها الجوامع هذه حكا من عندي، يا مش ما هذا شيء من عندي، نروح نصلي فيه فيه فيه. بس قلت له والو نايم ما تديرش حزبين، قلت لها شعار رمضان هي التراويح. كيفاش تعرف رمضان صايم؟ الناس كل كيف كيف قادر حتى في الأيام العادية ما تكلش، صح شعار رمضان هي التراويح. الختم ليس واجبا ولكن عدم الختم بدعة، الختم مش واجب وعدم الختم بدعة. تقدروا تفهموها هكا ولا لا؟ الختم مش واجب بس عدم الختم بدعة أيضا. الختم مش واجب ولكن لم يعرف عن السلف أنه ما كانوش يختم القرآن، كان يختم القرآن الكل الجوامع الكل. الصحابة في الحديث في الموطأ كانوا يقيموا الليل إلى فروع الفجر. عارف معنى فروع الفجر؟ الأول قريب الفجر، خلوا لهم غير شوي يروح يتسحر شوي وكذا وخلاص. حتى كانوا يتكئون على العصي جوا حنايا حط لي حزب وشي هذه. قلت لها معليش قدرت حزب، قلت التخفيف خفف علينا بثلاثة، على تخفف علي بواحد نعرفوا التخفيف كان اللطة، خفف لي بالفوق هذا كلام رب العالمين أو شفاء. كاش لواحد يقول له هيا ندويك يقول لك لا، يقول له هيا ندويك هاي دويتك شوي برا مرة أخرى، هي يقول دويني تو ناي حب دويني تو بثلاثة عزاب، على هتدويني بحزب واحد، على هنتبعوا احنا اللي دار حزب ما نتبعوش اللي داروا ثلاثة حزاب، على ما نديروش سنة أخرى هو أننا في رمضان نختم القرآن ثلاث مرات في التراويح، على غير نعرف غير الحزب. قلت للعام الجاي تولينا بإذن الله تولينا نصف حزب، العام اللي بعده تولينا نواوير كما في بعض دول الخليج، في السودان يديروا بعض المساجد يديروا نواوير. يقول له رحنا عاد كلام ربي الآن ما نقروش، الناس ما تقراش، جينا باش يسمعوه منا في المساجد حرمناهم منا. قلت له حقي ثاني، أنا مواطن جزائري حتى ناي ولا لا يا سيدي؟ مواطن يخلي نسمع القرآن من الأئمة سيدي، على تحرمني في حقي؟ على ما تشاورنيش حتى ناي شاورني سيدي. قال يا ودي يا ناس على هتتنحي وحدك. نعم الشيخ يخليه يفرغ، يا ودي خليه يفرغ، وش همني ناي في يفرغ؟ ناي يفرغ صافي، ملا هاي المرة الجاي يقول لك والله الخطبة كم تديرهاش خمس دقائق غير نضيع. هاي ولت عندنا خطب جمعة سبع دقائق، وبعد يقول لك هذه السنة. وش من سنة هذه؟ سنة من بركة؟ هذه سنة من؟ حتى كون هي سنة في زمان الناس تتبع فيه السنة، بصح الآن الناس راهي هربت، راهو ما عادش تلقاهم وتعظهم إلا يوم الجمعة. تزيد يوم الجمعة تعطيهم كلمتين وتهرب. إذا وين تداوي الأمة؟ وين تداوي الأمة؟ وين عدويها الأمة هذه؟ وين عدويها؟ إحنا إلا غالب الدنيا كل محرفة عندنا، ونطلبوا من بعد الاستسقاء. وش من الاستسقاء؟ إحنا يا ركون ما تنزلش علينا العقارب رانا نسمعني، كي نطلب المطر تهبطنا العقارب والفوعة رانا نسمع. إحنا رانا نقول لك موش والله موش، ولكن حالنا والله نقول لك ناس صلاة الاستسقاء راح إيه صلي الاستسقاء على الأقل كما كان لولين ولا يما يصلوها. الاستسقاء قبلها توبة وندم وبكاء، وقبلها صيام يسوم أيامات كاش ما ربي يدعي كذا. إحنا يا غدوة استسقاء الراجل طالع من الخرب قهنا يا هيا روح معنا فلان روح للجامعة، لا ربحت تودي تهبط المطار يهبطت حتى. فلذلك حالنا يحتاج إلى علاج. وإذا كان العلاج نقول لك إذا كان العلاج الأئمة والأساتذة هم اللي معالجوش، خاصة الأئمة. تزيدي في رمضان تزيد تقول لي حزب أول، وأنا والله ما صليت في مسجد منهم إلا اللي رجعوا لي، وكي رجعوا ثاني الربع أيام لولا هي صلوا النهار الأول. ومنين بدين بالكهف وبدت تهنتيس منه ومن حاش يصلح. احنا اصلا قلوبنا احنا يروا لازمها شانطي تاع خدمه، وان شاء الله قلوبنا احنا ترجع. زيد انت ابدا ما دير له بالكهف من ناس وطيله من ناس وطيله من ناس وطيله من، وبعد كذا نص ساعه قلت له هكا صافي تعاونوا فيها مال الفساد بالطريقه هذه. ما انا حاب تقول له صلي نص ساعه الحزب وبرا اللي رايح الخرب جاي رايح، والكارطه رايح، واللي رايح اللعب رايح، السهرات رايح. قلت له يا دين الله حتى جوا مع ربي ما عادش طايقينها، ومن بعد نقول ورا ربي ما عادش طايقين كلام رب العالمين ولا طايقين مساجد رب العالمين. وقلت له دقيقه ربي الشيخ عاش تروح لي هذه، قلت له اذا كان القران ما واعظهمش نحيتوه، ما واعظهمش مش هيعظهم كلامي ناي، مش هيعظهم كلامي ناي مال حتى ناي ما كانش. قال لي واحد من الائمه قال لي الشيخ نوعدك العام الجاي نرجع حزبين. قلت له نجي العام الجاي للجامع حتى ناي العام الجاي. على كل حال في الاخر قال الشيخ نوعدك غدوه باذن الله ان شاء الله غدوه نبدو. هاي الحمد لله والله ربع ايام لولا يا ودي والعذر لقيت الايام ربع ايام لولا حزبين ونص. انا بدينا متاخرين، بدينا النهار الثالث بدينا متاخرين. قلت له معليش في التهجد اكل حزب اكل الاحزاب اللي ناقصه كمل في التهجد، ويا سيدي ليله ضايا نختموا ليله 29 نختموا كما نختموا خلاص يعني ما شاء الله. اي نعم عادي إن شاء الله تلحق، عادي تلحق بإذن الله. والله لقيتها أقسم بالله حزبين ونص شياب، الحزبين ونص لقعدها تخفف عن من بركني تخفف عن من الشباب الكرة يخلينا نلعبوا الماتش تاعنا احنا الساعه الاول. هو حتى احنا عندنا ماتش، حتى احنا عندنا عندنا عندنا حتى احنا يروا عندنا يعني حتى احنا عندنا ماتش يا ربي مع رب العالمين. يا نولي في الخساره، هاي خساره حتى احنا، هي خساره الدنيا سهله، خساره الاخره، خساره الاخره. على كل حال يعني رغم الانسان ممكن يتشائم بالواقع ايضا يعني يتفائل خير، ما زال الخير ان شاء الله كاين في الامه وما زال كذا، وما يستسلمش الإنسان، يدعو إلى الله تبارك وتعالى لبصيرة بعلم وحلم. وإنش إلا لا يختف سبحان الله. نعم هيا نقول لك حاجة، نايا وشو نايا الليلة لولا صليت وحدي كي قالوا لي حزب اتني ساعات والله بكيت، والله الذي لا إله إلا هو كي كلمتهم قلت له شوف معي، حللت مع زوز اثنين، قلت له قسما برب الأرض والسماء أن قلبي يقطر دما. قلت له هذه اللي ما زدتنا أن نسمع كلام ربي تقصفوه علينا. حاولت ما كانش، استسلمت لله، صليت الليلة الأولى، الليلة الثانية رحت المسجد آخر كشماء لقيت الحزب نعطاني واحد كف. الآن قررت أنني باش نحكم حوشي وخلاص، صلي وحدي التراويح وكذا. هاو جاب ربي ساعات التزيارة تجيب، جاب ربي فرج وكذا، جاب ربي المسألة والحمد لله. من بعد قلت له يا ودي بارك الله فيك، بلتنا ريقنا الله يبل ريقك. ولقيت الفرحة منش كثير من الناس، لقيت شياب يودي الناس وكذا ساكتة. يعني أنت حتى أنا مواطن جزائري ولا هنا وشو، ولا أنا تونسي باش ما ياخذوش رأي، حتى لازم الله يجيب لنا الخير إن شاء الله. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، احنا يدينا سيدي حديثنا كل يدينا في التوحيد يعني. طيب هو لابد ونشوف هنقول هو الخطر وين. لما نعد الموقع اللي واقعين فيه مجرد وظيفة مع البشر لا مع الله تبارك وتعالى، فلذلك لازم الإنسان تتغير أفكارنا، تغير نظرتنا تجاه ربنا، ونديم نقول احتساب الأجر لله، وهذه نقولوها للناس كل. نقولوا مثلا للرجل الذي يكد من أجل أنه يعول الأسرة تاعه، قل له أنت متغش على زوجتك، قالت لك روح جيب لي السلعة الفلانية من السبيرات، ما عندكش الدراهم، خلصوكش، عندك كان مليون، رحت شريتها كل، جاي يسب ويلعن ويلغف ومش عاجبه الحال ويقول في الكلام الكل. قل له علاش أنت المليون دافع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالك احتسب الأجر، يعطيك ربي الأجر. أنت مدام إحنا إشكاليتنا نعمل أعمالا صالحة كثيرة ولا نحتسب أجر عند الله تبارك وتعالى، يروح منا الثواب كثير جدا. ونقول لكم القلوب في النهاية إذا ما تصلحتش بالقرآن وما عودناش اتصالنا بالله، عود كونكتي من جديد مع رب العالمين، وما عودناش نظرتنا لكتاب الله، والله لن ينصلح حالنا. إذا كان الجبال تتفتت بالقرآن، وكيش حيصلح ربي حالنا إحنا من غير قرآن؟ لازم، لابد. نعم، في أمة حياة ومات الله رب العالمين. نعم صحيح، لازم، لابد. إيماننا ذات لازم ديما نجددوه، ديما ما تقولش نيراني عن لا، جدد دائما، ثبت اللي عندي ونصحح يعني ما كان من خطأ. لازم ديما الإنسان يعني أنغسل أجسادنا، ندوش في أرواحنا وقلوبنا. الآن ما ندوش فيها؟ روح شوف الأمة الآن كم فيها من أمراض القلوب، كم فيها حتى اللي يقولوا رانا موحدين لله، تحب قيل نتكلموا على كذا، حتى اللي يقولوا رانا كذا وخلص. انظر كم بينهم من أمراض القلوب. وين مش تدخل الجنة؟ وين هتدخل؟ مش الحديث اللي روى أحمد وحسنه بعض أهل العلم، الحديث أنس الأنصاري اللي دخل نبي صلى الله عليه وسلم في الجامع، نبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، أبو بكر وعمر والدكاديك الكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم جميعا، يقولهم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. هل تحير الجنة بعد الموت؟ هذا حي في الجنة، يدخل المية يقطر من لحيته، واحد وثاني يشوف ثاني، لا ما يش كثرة ها السباطة في دي الاثنين بشملهم، حذاء هذا بالشمال، روح ما قال حد شيء النبي صلى الله عليه وسلم. حاروا الصحابة، فيهم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، صاحب الشيء كبير في القصة. النهار الثاني يقولهم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، هيدين يتدوخ. شوف القلب إذا كان متعلق بربي ونظيف راه ما يحوز حد شيء على الجنة. النهار الثالث كيف النهار الثالث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال هذه خلاص، راح تبعه، قال له إني لحيت أبي وأقسمت ألا أدخل البيت ثلاثة أيام ثلاثة ليالي. قال ضيفني، قال نضيفك. الراجل لقيه بعد العشاء يرقد عادي كينس يخبطها والله ما يجيبك الصبح، ما كاس قيام ليل يعني، في النهار صايم لا لا ياكل كما الناس يكرت عادي الدنيا كلها عادي. حوشو هذا سيدي، وش هالدنيا هذه؟ ما كانش حاجة زايدة يعني، وشو هذا اللي وصله؟ في ثلاثة أيام قال قال قال قال أنا لا لا قال لا تعركت مع بايلول، وقال أنا نقول لك رأوا النبي قال هكا وهكا، قال ربي يقول وش تدير؟ قال لا والله ما كاين شيء. أحواله هاك الشيء اللي شفت، هاني هاني رقاد نرقد ما شاء الله، يضرب في ثمانية ساعات في الليل والماكلة في النهار شبعان وكذا. جي سيدنا عبد الله رايح، قال لك هذا خلاص ما كاين حد شيء. قال له هيا جاي، قال له قال لك كاين حاجة ندير فيها. هذا علاش قال هذه التي لا نطيق؟ مش معناها لا نطيق روى، لا معناها هذه لازمها مش سهلة، يا مش سهلة. وهذا نقول لك العقيدة، العقيدة عندها ربط، احنا أعمال القلوب لأنها مربوطة بالعقيدة. واحد يا ربي فلان الله إن شاء الله يدقدقه، الله الله يكسر راسه، الله الله يخسره، يا ربي إن شاء الله يفقر، يا ربي إن شاء الله يشوفه يتكركر قدامي، يا ربي إن شاء الله تنحي للأملاك. هذه احنا وش حاطينها؟ حاطينها أو فلان يدير في الشر، ياي تضرب في التوحيد تاعك. هذه هذه راهي عكس توحيد الربوبية. الربوبية الربوبية ربي، ها الرازق ربي، المعطي ربي، والأخذ ربي. ما أنا حاب تقول أنت كي تبدأ تدير كيما هكا، أنت تتمنى زوال النعمة كيما الحسد زوال النعمة، حاب تقول له يا ربي رك غلط في المدان، معناها ربي صافي يكسم بشهوتك أنت، حاب تقول له يا ربي رك غلط، صافي الله تعالى مش حكيم. أو إحنا يا أفعالنا عاش نقول لك إحنا ما نستفيدوش، لأن أفعالنا راي عكس التوحيد، بعض أفعالنا راي عكس توحيد رب العالمين، ونكملوها ثاني بعاد عن مصدر النور، والقرآن نقروه ما نفهموه ما ندبروه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نقفله؟ إحنا على قلوب نقفله إلا من رحم الله عز وجل. المهم قال له وشو؟ قال له أنا يراني أقول لك حاجة، رانا كي نحط راسي على الوسادة راي مسامح نسكل. يعني إحنا يرتيلو تلقى قلبه يغلي كي البرمة، كي البرمة، مش كي البرمة كي الكيكوت، هالبرمة برمة سخنتها أقل كيكوت يصفر. أي نعم، وكان الترشق الترشق الداخل ثاني علينا في قلوبنا الداخل. نعم، كيفش يصلح ربي؟ قال له قال له قال له قال لا أحمل حقدا ولا غلا على أحد من المسلمين. نعم، وقال له قال له نيران قال له قال له راني كي يعطي ربي معناها خير الحاجة نفرح، لأحد من المسلمين نفرح. هل إحنا كي يعطي ربي الخير هي تلقاها حتى على مستوى طلبة العلم، كي يشوف فلان فايته يودي ياكل حمص، كي يشوف فلان تشهر ودروس وكذا ياكل حمص. يا هذا ضرب في التوحيد اللي تقري فيه اصلا، يا توحيدك اللي تقري فيه غلط اصلا، لو ضرب في التوحيد هذا ها يا هذا انت معناه وشو هذا؟ حسد هذا، يا الحسد يضرب لك عقيدتك اصلا، مقسم الارزاق الله. ها انت احسده كما قال لحسد لفنت احسده غبطه، يستحسد حسد تاع الناس كل هذا، الناس راهي تحسد بعضها والقلوب راهي مليانه، ونحن في زمن التناكر، هذا في علامات اخر الزمان. زمن يا ودي واحد مع الطيق القلوب ماهيش متحمله يا لطيف، واحد مع الطيق واحد والو ما كانش، وبرو شوفوا المجتمع كل الا من رحم الله، الا من رحم الله. لذلك لازمنا على بالك بناء عمليه بناء قلوب من جديد. نقول لك لازمنا الان لازمنا ديمو جديد تاع انترنت نتصلوا به برب العالمين، نبدلوا الديمو تاعنا هذا، قلوبنا هذه راهي لازمها تدويشه كبيره. احكم دوش حك دوش حك لين ينضاف مره واحده. اي نعم، ها باش يصلح لنا، والا والله تنقول لك تقرا العقيده الطحويه ألف مره والله ما تنفعك، اذا كان ما انتفعتش بها حقيقه. الانتفاع اللي كانوا لولين، علاش لولين؟ ما عندهمش كثره الشقاشق هذه، لولين لا طحويه ولا والو، العقيده كايه قد قد ايه ايتين عقب خلاص بالصح. وين الى اين وصلوا؟ واحنا نقول لك نقرا مجلدات ونحفظها، نقرا العلوم الكل، والروضه حاصله، الروضه حاصله في الصيف في الهيله. اي نعم، ما كانش. نعم نعم نعم، صحيح صحيح. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون؟ نحن لا نعظم ربنا تبارك وتعالى. طبعا نحن لا نكفر أحد، مش نقول الكلام هذا، لا والله لا نكفر أحد، ونطلب للمسلمين كل المسلمين الخير وأن يرفعهم ربي، ولكن نحكي على واقعنا. واقعنا ما ماناش واصلين به حد شيء. رانا نقول لك والله نحن في التيه الذي عاشه بنو إسرائيل، إن لم نقل زيادة. نعم نعم، كت كتبها. وإحنا يا لا، إحنا يا ثمرة، إحنا يا عمل الثمرة. لا، لازم التفكير في، نقول لك علاه. الشيخ بن بديس كيف غير؟ الشيخ بن بديس كيف غير؟ غير عاود الطريقة. شوف، شاف شيخه كتب أليس الصبح بقريب، وعيب الطريقة الزيتونية في التدريس، تدريس العلوم، عاب هذا أصلا. بل الشيخ بن بديس ما ارتضاش حتى التغيير اللي داره الشيخ طاهر بن عاشور، زاد عاب عليه حتى طريقة تناولهم لكتاب الله تعالى، زاد غير. ولكن غير ربي به الحال حقيقة. احنا يا الآن رأي الدنيا كل محطوطة أمامنا، ولكن حالنا ما هوش متغير. بدليل ماذا؟ بدليل أن وقعنا ومجتمعنا وأفعالنا وتصرفاتنا وحياتنا بعيدة عن رب العالمين. شوف الشعائر رب العالمين تسقط شعيرة بعد شعيرة. شوف أنت فقط شعيرة الحجاب اللي هي تعني، وش تعني الحجاب؟ عفة وطهارة ونقاوة وتربية والدين وحرص إخوة ونصح أخوات في ذلك البيت. شوف أنت فقط الآن مدارسنا، وأبدأ روح نقول لك روح قدام أي متوسطة وأي ثانوية وارقب البنات، وشوف أنت الآن واقعنا كيف. هنتكلم لك على شعيرة واحدة فقط، روح شوف واقعنا. نقول لك مثلا روح قدام مسجد المساجد، ما نتكلمش على رمضان، الناس كلها راهي محمولة، المساجد مع صلاة الصبح، وشوف واقعنا. روح مثلا الآن نقول لك حاجة، روح مثلا دير زرنا ولا فرقة في ساحة عمومية، وفي نفس الوقت برا دير محاضرة، شوف مثلا الآن اللي سجلوا في اللغات، وشوف اللي سجلوا في المدارس القرآنية، وانت قارن حالة المجتمع كيفاش، سينبيك عن الحال الذي نحن فيه. ولكن نقول هذا، أننا لا نيأس، ساعات نقول واش، نقول في العشرينات لما العلماء كما حمدان اللونيسي، شيخ بن بديس، لما هربوا للمدينة وهربوا للمكة وهربوا الكذا، قال لك خلاص المجتمع هذا ما عادش في إصلاح. ولكن تلاقوا الشيخ بن بديس الشيخ بشير إبراهيمي في المدينة، وصهروا أيام وليالي، اسمحهم الهندي حسين الهندي هذا، اسمحهم قال لهم يتكلم على المناقشة، فنصح الشيخ بن بديس قال له أرجع لبلادك، إياك أنك تفرط فيه، مود شاقي، مود واقف في بلادك، تمودش البلاد، بلاد ربي كل على كل حال، بصح معناها المدينة ما عليها آمنة وفيها الخير، لا، قال له روح أنصح أهل بلدك. وحقيقة أكل الفترة هذيك ما بين 20 و30، هذيك اللي غرس بذر فيها الشيخ بن بديس البذرة، وهي إنشاء المدارس القرآنية في كل دشرة. على بالك الشيخ بن بديس قال لك الخميس والجمعة ما يقعدش في قسنطينة أبدا، ديما في بلاصة يزور، حتى كي تقول لها فرنسا عندهم يقول لها قرآن فقط، قد ما تشرحش ما تفسرش، يقول لها قرآن فقط، وين رايحين للقرآن، قد الفترة هذيك اللي تكونوا فيها قاعدة، هذيك اللي من بعد كي تكون جامعة علماء القو فروحة فم، وبدأوا في النشاط، ونفعت حقيقة، كونوا مدارس رغم المنع ورغم الاستبداد تاع السلطات الفرنسية. ولكن كما قلنا هذوكم يأسوا، الشيخ بن بديس ما يأسي، فنحن كذلك لا نيأس من تغيير، والإنسان ينصح مهما كان، ولعل الله يغير الحال من حال إلى حال. والله ما تدري، الصومال كانت فقيرة، الجد عرك هاي تولت طالع هك على الرأس حتى، أي نعم، والله ما تدري، تكلموا عن ناحية اقتصادية على كل حال، فالناحية الدينية كذلك، لعل الله يعني أمره، والله ما تدري، لعل احنا رانا ديما نقول ناقصين حاجة، ناقصين علماء ناقصين، يحملون هم الأمة بصدق. يحمل الهم كما الشيخ بن بديس ما يرقدش، يرقد ساعتين، بدينا به الكلام، يرقد ساعتين في الليل قد قد، هذا هو المرأة قالها غير بري روحي، الولد مات وبري، ما عاد عندي حتى ما عادش ماشيني كذا. نعم، تصور أن الشيخ بن بديس يقري في الجامع الأخضر من الصباح وعنده الآخر الليل عنده دروس بعد العشاء. عارفين الشيخ البشي إبراهيمي في تلمسان قداش كان عنده درس في النهار؟ 12 درس متنوع، ما كانش أبدا مع الشقاء تاع العشاء. عارفين الشيخ البشي إبراهيمي كان يبيع في الشحمة في البرج، أو مصور حتى في الفيسبوك داروه الحنوت تاعه، يقول لك هذا الحنوت يبيع الشحمة، وإن كان هو يموه بيع للاستعمار وكذا. لما قال لها تاع جريدة الصباح في القاهرة في الخمسينيات 52 داير مقال، أنا شيخ البشير إبراهيم تلقوه في الـ في الـ في الآثار، قال لهم يقولوا باللي راو جمعية العلماء راه يتمدلك في الدراهم وما خاصكم حتى شيء بالاشتراكات وكذا. وش يقول له؟ يقول له والله ما عشت إلا بالدين ولا أقضي الدين إلا بالدين. شوف من الدمار من كل بلاصة، ورغم ذلك صبروا واحتسبوا حتى يعني فعلوا ما فعلوا. لكهم هذه نجوم تتلألأ في سماء الأمة الإسلامية عموما وفي سماء الجزائر على وجه الخصوص. عاش قلت في الأول أزمة قدوات ينبغي أن أن أن أن تظهر. الله يجيبنا الخير إن شاء الله. عايزهم عاش تسألوني توعد أنا الوقت رو قريبي ينفذ. قلنا تكلمنا على التوحيد وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قلنا توحيد المعرفة والإثبات اللي يدخل فيه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وتوحيد القصد والطلب اللي هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بعباد الخلق بأفعال الخلق، فأفعالنا نقصد بها الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، نقصد بها الله وحده دون سواه. نعم، كاين واحد القسم يقال له توحيد الحاكمية، هل هو شيء مستقل توحيد الحاكمية أم ماذا؟ نعم مش مستقل أيضا. من يجيب آخر؟ مش ننبه على مسألة فقط في المسألة هذه، لأنه هو في الحقيقة في وقت معين بين قوسين استغل هذا التقسيم الرباعي، قالوا توحيد حاكمية من بعضه من أجل أغراض سياسية، لأن في الوقت نفسه اللي طالب من طالب بتوحيد الحاكمية، طبعا أنا توحيد الحاكمية داخل أو داخل في الربوبية وداخل في الألوهية وداخل أسماء الصفات داخل فيها كل، ولكن أن يفرد فيجعل تقسيما خاصا رابعا، بعضهم استغله من الناحية السياسية. لماذا نقول هذا؟ لأن في الوقت اللي طالب من طالب بتوحيد الحاكمية، نحن نقولوا بيرا وفي الكل، في الوقت اللي يقول توحيد الحاكمية يهمل توحيد الألوهية، تجد أن بعضهم ما عندهش عناية بتوحيد الألوهية والشرك بالله عز وجل، وفي نفس الوقت يقول توحيد الحاكمية، فلذلك المسألة مرتبطة ببعضها. احنا عندنا الأصل التقسيم والتقسيم الثلاثي، كي نقول توحيد الحاكمية هو داخل في في في في في في في في, في الربوبية لأن الله تعالى هو الحكم، داخل في داخل في الأسماء والصفات، داخل أيضا في الربوبية لأن الله تعالى هو المتصرف وحده، وداخل أيضا في توحيد الألوهية لأنه لا حكم إلا الله سبحانه وتعالى، فلا حكم إلا بحكم الله عز وجل، فنحن ننطلق من الحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ماذا هذا التقسيم؟ لا أبدا. يسأل الشيخ سؤال قال هل التقسيم الثلاثي تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية أم لا؟ هذا ما عابه بعض المغرضين، هذا ما عابه بعض المغرضين، وقال لك ابن تيمية تاعكم هذا، هذه مشكلتنا احنا الطوائف الإسلامية أمة تلعن أختها، وواحد ما شافق على واحد. أو تجينا إن شاء الله في بعض المسائل خاصة في الصفات، مثلا الآن اختلفتنا وياه، قالنا يا عندي نعتقد بلي راه صواب وانت معتقد خطأ، نقطة ورجع السطر يا فلان صحح. لا احنا يا تلقى مثلا الآن روح شوف ثاني، نقول لك حتى المعاصرين، شوف الشبكة، شوف اليوتيوب، والله يندى له الجبين. قال لها إمامنا ابن تيمية، قال لها إمامك أنت الدكتور في الجامعة كبير وتع قائد وتع كذا والدنيا متاخذة، قال لها إمامك أنت شيخ الإسلام، شيخ إسلامك أنت بهذا اللفظ. وإحنا عندنا واحد يكفر في واحد، إحنا لا متصلش عندنا المسائل هذه إلا إذا كانت المسألة كفر حقيقة، قال هذا كفر. تجد مثلا تجد من غلاة أهل الحديث اللي ما يقولش الصفات يكفر الأشاعرة، هذا مشكلة كبيرة جدا، الطريقة هذه وهذه مشكلة عظيمة، هذه مشكلة عظيمة. أولا الأصل أن العلماء إذا أخطأوا في الأصول أو الفروع خطأهم مغفور، هذا رقم واحد. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية لما يذكر هذه المسائل وبعضها يقر في هذا الشيء، ولكن لما يذكر له الأئمة يتوقف ويقول لا. لماذا؟ لأن هذا معذور، إذا أخطأ معذور من رب العالمين على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأيضا تجد في الجهة المقابلة من الأشاعرة من يصفون أهل الحديث الحشوية المجسمة، الحشوية المجسمة بالأحسن. يا ودي وش نقول لك، والله إلا الأمس فات عني في اليوتيوب واحد من سوري وكذا، يا ودي ضرب ما تحت الحزام، غريب جدا، غريب جدا. نعم، وهذه ضللنا بهذه الطريقة. خلي يا سيدي معلش، قال هذا خطأ والخطأ للعلماء مغفور وينبه على هذا الخطأ، ونقطة وارجع السطر. أي حرب كبيرة جدا، وتوصل أحيانا للتكفير، ونقول لكم توصل للتكفير. تجد من الطائفتين، أنا سمعت وقرأت ممن يكفر الأشاعرة تكفيرا صريحا. هذه مشكلة، إذا نحن رأنا لازمنا نكفره الآن، أيمتنا كل نخرجه، أيمتنا كي نقول أيمتنا أغلب أيمة الإسلام، وتعرفوا أنتم معنا القرون من القرن الرابع ورد جاي أغلبها أشاعر، وانت تلفت تلقى الأشاعر المتردية، خاصة وأن أغلب الأمة الإسلامية عجم، والعجم في العقائد لا تخفى عليكم بأنهم بين الأشاعر والمتردي، هذا هو وش تدير، أما أغلبهم أحناف والأحناف متردي، ما عندك وش تلقى من أهل الحديث من يكفر، وتجد أيضا من جهة أخرى من الأشاعر. أي نعم، ابن تيمية كفر مرات، كفر ابن تيمية، كفروه التكفير الصريح، تجدهم من أئمة كبار أيضا. وفي زماننا خليها بالأحساب، زماننا تجد من تسيب الماتردية من يكفر ابن تيمية القيم تكفيرا صريحا، تكفيرا صريحا. نعم، فلذلك نحن لا نريد هذا الحال، نريد الإصلاح. الخطأ يقال أنه خطأ ينبغي أن يرجع عليه أهله، هذا مش نصالحه، وإلا إذا كان قعدنا نكفر بعض ما نتلاقوش أبدا، ما نصححوش الأخطاء. الخطأ خطأ خلاص، قال هذا الخطأ ينبغي أن يصحح دون المبالغة في إطلاق الألفاظ الزائدة التي لا تزيد إلا إشعالا لنيران الحقد والفتنة. هذا علاش الآن رأي مثلا من ناحية العقدية واحد معادي واحد، وقالوا ما تلقاش، وقالوا اللي معناها اللي نقول لك من ناحية العقدية برا شوف الفيسبوك، وقالوا إيه كلا راك معايا قد قد، وإلا راني نعطيك الأوصاف الكل. وحتى كي يولوا مثلا ما هو مش أشاعر منا، لازمنا نلقوا دبارة أخرى نتعاركوا عليه، هذا واقعنا. لازمنا نلقوا حاجة أخرى ننقسموا عليها ونضربوا بعضنا. الآن من يصلح الناس؟ من يصلح؟ هاو الآن، لأن كما نعلم الطبيعة لا تقبل الفراغ، ما لم تملأها بالحق ملأها أهل الباطل. لذلك الآن المجتمعات فسدت على لخلو الساحة، لخلو الساحة، ساحة خالية ولا يعرف عن أهل الخير المنتسبين للاستقامة على طوائفهم الكل، لا يعرف بينهم إلا التناحر والتنافر. من يصلح الناس؟ الناس أو رب العالمين هو اللي هذا. علاش قال عرفت؟ الحمد لله أنني عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. بالنسبة للتقسيم، بالنسبة للتقسيم، قالك يا سيدي التقسيم اللي هذا الـ الـ الـ الـ الـ الثلاثي هذا من اختراع قال ابن تيمية تاعكم هكذا، وإحنا أئمة الإسلام كل أئمتنا، أئمة الإسلام كلهم أئمتنا، من أصاب فيهم ومن أخطأ، لا نعادي أحدا، من أصاب فيهم ومن أخطأ. يا ربي رحمنا يا ربي. التقسيم الثلاثي للتوحيد في الحقيقة هو مأخوذ من كتاب الله تبارك وتعالى. شوف الـ شوف الـ الآيات، وأيضا مأخوذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عندنا شيء مخترع أبدا. هذه مسألة مأخوذ من الآيات صريحة، فرقت بين أنواع من التوحيد، آيات القرآنية. وهذا الشيء المذكور يعني مستنطق من الآيات. الأمر الثاني أن هذا التقسيم بالنسبة للشيخ الإسلام ابن تيمية مسبوق به، مسبوق به، ليس هو من اخترعه. تشوف الطبري تلقاه يقسم تقسيمات التوحيد وغيره من الأئمة. كان الله غالب. شوف عندنا حسن السقاف في كتابه التنديد بمن عدد التوحيد، أي جعلها أعداد، جعلها أقسام، وقال التثليث تاع التوحيد كما التثليث تاع حيث تو حتى على المصطلح الآن، مصطلح هذا ولا حاب تجعلها كائن كان غير توحيد ربوبية فقط. يوم نجهاش قريش، هذا يوم نجهاش، هي كانت تعتقد باللي ربي واحد خلقه اللي خلق وكذا، هو مقال لم ينجها. الخلل عند قريش واش؟ قل لي في الربوبية ما عندهمش خلل في الألوهية، مسألة واضحة والآية صريحة. قال لك رو تثليثكم، هذا التثليث اللي جابه ابن تيمية كما تثليث النصارى. قال هوش حاول، حاول إبطال التثليث في التوحيد والعقيدة الإسلامية، ها وين التشبيه والراحة. وأنكر أنه قال التقسيم هذا تخرجوا لي آيات فيها هالشي هذا، قال لا لا لا، لا موجود لا في آيات ولا في أحاديث ولا ورد عن السلف. وهذا في الصفحة 3 و6 من كتابه هذا التنديد. هيا نشوفه سيدي، احنا بركة الطحاوية هي مشت علينا. وش يقول الطحاوي؟ يقول سيدي نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، لا شريك له يشمل أقسام التوحيد الثلاث، لا شريك له في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسماء وصفاته. طيب قال سيدي لا شريك له ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، وين هذا؟ وين لا شيء مثله في واش؟ في الأسماء والصفات. طيب ولا شيء يعجزه، تدخل في الألوهية ولا في واش؟ تدخل في الربوبية. يا وسيدي ويعرف لك كل حاجة، ولا لازمك القرآن يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وتقسيم للتوحيد بثلاثة أقسام، أما الأول فهو الألوهية وإلهكم إله واحد قل هو الله أحد. ما جابتش، ما يقول نعم نعم، وش الدير الغالب. قال ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، توحيد واش؟ ألوهية. ولا حابي شوف، شوف الظلم للأئمة والظلم للسلف والظلم لكتاب الله تعالى. نعم وش قال هذا؟ هاي يا سيدي برانا، هذا وش قال الطحاوي؟ قال باللي راي عقيدة أبي حنيفة وعقيدة صاحبي. إذا عقيدة أبي حنيفة وصاحبي عندهم التوحيد ثلاثة أقسام. ها يا قدامكم أنا ولا حاب يقول لك أعطيك العناوين. برانا أبو حنيفة ذاته نفسه في كتابه الفقه الأبسط صفحة 51 وش يقول؟ يقول والله يدعى من أعلى لا من أسفل، من أعلى لا من أسفل. وش هي هذه؟ تعتقد باللي رأى ربي الفوق، ربي الفوق تدعيه أنت، تدعي أنت الأسفل مش ربي الأسفل. نعم روح. قال والله يدعى من أعلى لا من أسفل لأنه لأن الأسفل ليس من أبو حنيفة هذره أو من كتابه، ومهم يقولوا هذا كتاب إمامنا حتى الماتريدي. وش يقول أبو حنيفة؟ يقول لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. أبو حنيفة اللي مات في 150 يتكلم لك عن الربوبية والألوهية، عليه تظلم في ابن تيمية بركة، عليه والله محقورتي من نحقر. إذا ما قريتش أنت في كتب السلف والأشياء هذه ما تتهمش الناس حتى كونكم عادية. رو ربي يا عبادي إني حربت الظلم على نفسي، حتى خصمك حتى عدوك قول فيه الشيء اللي فيه، ما تفتريش عليه ولا لا. طيب الأقسام هذه تاع التوحيد وردت أيضا عند الطبري، مثلا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في سورة القتال ورد التقسيم عند الإمام الطبري، أرجعوا التفسير تجدوا التقسيم. القرطبي في مواضع قسمها التقسيم هذا، القرطبي ها هو سيدي القرطبي أشعري، أشعري الإمام القرطبي أشعري. الزبيدي في تاج العروس ما نتكلموش على ابن حبان ابن أبي زيد، كل تكلموا على الألوهية والربوبية الأسماء والصفات، وش دخل ابن تيمية مسكين. ابن بطل عكبري في الإبانة، ابن منده في التوحيد، كل تكلموا على الألوهية والربوبية وال... نعم القاضي أبو يوسف أو تلميذ أتكلم على هذه الأقسام كما ذكر عنه، نقل عنه ابن منده في كتاب التوحيد. نعم حين نعطيكم نقل الطبري باش ما بعدوش بكم يسر، نعطيكم الطبري قسم أقسام التوحيد باش ما تقول لا ابن تيمية ولا ولا. وش يقول الطبري في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمن والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم. وش يقول؟ يقول يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة. وشو هذا الرب؟ ربوبية هذه ألوهية بالصراحة ثاني باللفظ. يقول فاعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء يدين له بالربوبية كل ما دونه. هاي ربوبية تكلم، تكلم على الألوهية ما تكلم على ربوبية. واستغفر لذنبك وسل ربك غفران سالي في ذنوبك وحادثها. ها وهذا يا سيدي الإمام الطبري قبل ما يكون ابن تيمية في الكون أصلا. صيب طيب نعطيك موقال الآيات ما كانش، نعطيك آية فيها أقسام التوحيد مبثوث في القرآن، تشوف أي شيء أي شيء تلقى التوحيد وانت تلفت تلقى. بس نعطيك آية فيها أقسام التوحيد الثلاثة وهي شوف سورة الفاتحة مثلا، الحمد لله رب الرحمن لولا ربوبية، الثانية أسماء الصفات ملك يوم الدين ربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين ألوهية. هاي سيدي هاي وينها؟ ما كانش في القرآن التقسيم هذا، هذا تقسيم صريح ظاهر ولا الحب حبين وش حبين هم النتيجة وشي هي نتيجة هي السبب معروف هو إسقاط شيء اسمه توحيد الألوهية وأنه لا شرك إلا من أشرك في الربوبية. هذا هو المقصود أنه لا يوجد شرك إلا في الربوبية، وهذه التي صرح بها الدكتور حاتم شريف العوني في بوابة التوحيد صراحة. صراحة، كل صراحة، وقال أنه لا يوجد إشراك إلا إذا اعتقد. مثلا واحد أشرك في في في في حلف ولا نذر لغير الله، قالك لا يوجد إشراك إلا إذا اعتقد أن اللي نذرت له في مقام الله. هذا من يفعل، حتى قريش ما درتهاش هذه. وأقرأ الكتابة هو موجود في الشبكة، لا إله إلا بوابة التوحيد، ثم أقرأ أيضا باب البوابة المكسور الرد عليه. فلذلك بعض إخواننا قبل منين كنت شغال شوية مع الفيسبوك، ونصح بكتب الشيخ الدكتور حاتم شريف العوني المكي، قلت له لا تنصح بكتبه إطلاقا، إذا كان الكتب الحديثية أنا معك. قال لي هذا عالم و و و و و أنا قلت له حديثيا أنا معك، أما كتبه مطلقا فلا. قلت له، قال لي أنت كيفاش عرفت؟ لا، قلت له أنت قل لي كيفاش عرفت، هل قرأت كتبه العقدية؟ قال لي لا. قلت له إذن لماذا تنصح بشيء أنت لم تقرأه؟ ولا مباشرة عجبك قلت عك؟ فارتجد أحيانا قلة اهتمام بهذه المسائل. قلت له عندك كتاب صريح أقرأ وهو وين حاب يوصل في الشيء هذا. من ناحية حديثية قلت له أنا مسلم لك عادي أقرأ، كان حتى إشكال. أما من ناحية الكتب العقدية فقد دخل الرجل في شيء لا يتقنه. أما تولي تقول لي ما كان الشرك إلا إذا اعتقد أن اللي دعيته رجيته استغثت به أنه في مقام الإله، هذا ما يدير حتى واحد، هذا حتى أبو جهل ما يديرش الشيء هذا. نعم، صحيح. نعم نعم نعم، هاي سما ما عنده مدار، سما ما نقصت تنجيزة كبيرة، تنجيزة خفيفة قد تاع قال تاع لا شريك لو في ذاتي، نحت تجزئة قد نحت تجزئة، خرج سيدنا عيسى من كونه ربا ودخل. ولكن لا، هذه مشكلة كبيرة جد. لذلك هو قلت لك عند كاين باب البوابة المكسور. كما هذا الآن واحد ينكر، يقول لك ينكر من الآيات ما كانش عندكم تقسيم التوحيد. السبب واش؟ السبب تبرير الشرك بالله. احنا نقول الشرك هذا يحب يبرره ولا يعده شركا، لذلك الآن يحصرون الشرك في واش؟ في الربوبية. لذلك لما تقول له عرف لي لا إله إلا الله، اشرح لي، وش يقول لك؟ ما يقول لك لا معبود بحق إلا الله، عقد دخل الألوهية. لا، يقول لك لا خالق إلا الله. إذن هكا ما عادش الناس كل كيف، كل البرة كل الداخل، كل كيف، كل هنا كل فرنسا، كل كيف، ما كانش فرق يعني. فهنا أيضا عليه ينكر تقسيم التوحيد، لأنه جنه وجنونه من واش؟ من شيء يقال له توحيد الألوهية، وهي أنك هذا يزيدك عز وشرف، وهذا نطقت به الآيات والأحاديث، وهذا فيه إجلال الله تبارك وتعالى الذي تعتقد أنه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد واش؟ هذا الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، واش؟ ألوهية. هل تعلم له سمية؟ أسماء الصفات، أسماء الصفات. جبنا شيء جديد. إذا كان الآيات قلت ما كانش كاين، أحاديث ما كانش كاين، قلت السلف ما تكلموش، أنا جبنا من أبي حنيفة الطبري القرطبي وهات الأئمة الذين يقسمون التوحيد بالأقسام الثلاثة. قداش الساعة يا فاضل؟ قالوا لي من الـ 12 حبس في بركة. هي في الحقيقة هي ولو أسرعنا مش بشتكمل، لذلك هو إن شاء الله يكون تكميلها بطريقة أخرى إن شاء الله تعالى في مواعيدنا القادمة العلمية في العقيدة القادمة. إن شاء الله نكون استفدنا، وإن كان اليوم رنا حومنا ونزلنا في مطارات عديدة، حلقنا ونزلنا في مطارات عديدة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، جزاكم الله خيرا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.